لا عادي يعني انجل ده يغني عنه، هو الابهاج وال طبعا دي لا لا معرفش انا، دي طبقة قديمة كويس مجلدة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قالت المعتزلة: خطاب الله تعالى قديم عندكم، والحكم حادث لأنه يوصف به ويكون صفة لفعل العبد ومعللا به، كقولنا حلت بالنكاح وحرمت بالطلاق، وأيضا فموجبية الدلوك ومانعية النجاسة، وصحة البيع وفساده خارجة عنه، وأيضا فيه الترديد وهو ينافي التحديد. تكلمنا في الدروس الماضية على هذه الاعتراضات، اعتراضات المعتزلة، وهي اعتراضات ثلاثة. الاعتراض الأول قولهم خطاب الله تعالى قديم، وقلنا دي المقدمة الأولى، والحكم حادث، قلنا دي في قوة المقدمة الثانية. وهو قوة المقدمة الثانية يعني، وكأنه قال الحكم حادث يعني لا شيء من الحكم بقديم، فينتج أنه لا شيء من الخطاب بحكم، فإذا ما عكسناها أنتجت لا شيء من الحكم بخطاب، وهذا بخلاف التعريف، فالدليل أنتج أمرا مباينا أو مغايرا للتعريف، فكأنه بيعترض على المعتزلي، بيعترض على هذا التعريف بأنه تعريف بالمبين. قلنا أن هاتان المقدمتان، المقدمة الأولى مسلمة عند الأشاعرة، والمقدمة الثانية هي التي استدلوا عليها وساقوا لأجل ذلك ثلاثة أدلة للاستدلال على أن الحكم حادث. فقالوا هو يوصف بالحدوث، والموصوف بالحدوث حادث، ويقع صفة لفعل العبد، وفعل العبد حادث، فالصفة أولى بالحدوث، ويقع معللا بفعل العبد، فإذا كانت العلة حادثة وهي فعل العبد فالمعلول أيضا حادث. الاعتراض الثاني هو اعتراض على التعريف لأنه غير جامع، لأنه قد خرج عنه الأحكام الوضعية كالموجبية والمانعية والصحة والفساد. والاعتراض الثالث هو أن هو ورود أو في التعريف وأو للترديد، وهذا ينافي التحديد. وصاحب السلم قال: ولا يجوز في الحدود ذكر أو، وجائز في الرسم فجر ما روى. الشيخ البيضاوي رد أبي بكر صفحة 62 قال: قلنا الحادث التعلق، والحكم متعلق بفعل العبد لا صفة له، كالقول المتعلق بالمعدومات والنكاح والطلاق ونحوهما معرفات له كالعادة، كالقول المتعلق بالمعدومات والنكاح والطلاق ونحوهما معرفات له كالعالم للصانع. ده جواب عن الاعتراض الأول. والجواب عن الاعتراض الثاني ده في المتن: والموجبية والمانعية أعلام الحكم لا هو. الجواب على أجاب عن الاعتراض الثاني بجوابين: الجواب الأول بمنع التسليم، لا نسلمه، أنما أن الأحكام الوضعية أحكام شرعية، إنما هي أحكام عقلية، لذا قال: والموجبية والمانعية أعلام الحكم لا هو، وإن سلم. والجواب الثاني على التسليم: فالمعني بهما اقتضاء الفعل والترك، وبالصحة إباحة الانتفاع، وبالبطلان حرمته. فرد هذه الأحكام إلى أحكام تكليفية عليكم السلام عليكم. ثم أجاب عن الاعتراض الثالث فقال: والترديد في أقسام المحدود لا في الحد. طيب نرى كلام الإسلام مرة ثانية. أقول أجاب المصنف عن الاعتراض الأول وهو قولهم كيف تقولون إن الحكم هو الخطاب مع أن الخطاب قديم والحكم حادث، فقال لا نسلم أن الحكم حادث. حاضرين معنا فقه حنبلي، أنا رجعت الضبط بتاع التنوير هو الطلي بالنورة، مش زي ما قلتها بالفتح، لا هي بالضم بالنورة. حدش منكم فكر يراجع الضبط ده، اختلفنا ساعتها فيه، أنا رحت رجعت نسيت أقول لكم عليه مرة، بالنورة بالضم. طيب احنا قلنا القياس الذي أورده المعتزلة أن الخطاب قديم والحكم حادث. احنا عشان نرد هذا الاعتراض اما ان نمنع المقدمة الاولى واما ان نمنع المقدمة الثانية. الشيخ البيضاوي لانه عشان فاكرين مع بعض، لانه يعرف الحكم والحكم عنده قديم، فيختار في المنع ان يمنع المقدمة الثانية الا وهي قول المعتزلة بان الحكم حادث. لكن لو احنا ماشيين على طريقة جمهور الاصوليين ان الحكم عند الاصوليين حادث، يبقى هنسلم الثانية لكن نمنع قولهم أن المأخوذة أو أننا عرفنا الحكم الذي هو حادث بالخطاب الذي هو قديم، بل جوابنا أن قد عرفنا الحكم الذي هو حادث بالخطاب الذي أخذ جنسا في التعريف مقيدا بقيد التعلق التمييزي الحادث، فالمجموع حادث، فعرفنا الحادث بالحادث لا إشكال. ده على طريقة الجمهور، لكن على طريقة البيضاوي الحكم عنده ايه؟ قديم، والتعلق المأخوذ للتعريف عنده هو التعلق المعنوي القديم. تمام. فالشيخ البيضاوي هكذا مضطر انه يمنع المقدمة الثانية، فقال والحكم حادث، فقال لا نسلم ان الحكم حادث بل هو قديم ايضا كالخطاب، وحينئذ فيصح قولنا الحكم خطاب الله تعالى. فقال له لا، انت بتعترض علي بان الحكم حادث، الحكم في الحقيقة قديم، وهذه الامثلة التي ذكرتموها للدلالة على ان الحكم حادث هي منقوضة بما يلي. اما قولهم في الدليل الاول على حدوثه ان الحكم يوصف بالحدوث كقولنا حلت المرأة بعد ان لم تكن، فليس كذلك، لان معنى قولنا الحكم قديم كما قال في المحصول هو أن الله تعالى قد قال في الأزل أذنت لفلان أن يطأ فلانة مثلا إذا جرى بينهما نكاح، هو ده الحكم، وهذا الحكم هو القديم. وإذا كان هذا معناه فيكون الحل قديما لكنه لا يتعلق به إلا بوجود الإيجاب والقبول أو القبول والإيجاب، وحينئذ فقولنا حلت المرأة بعد أن لم تكن معناه تعلق الحل بعد أن لم يكن، فالموصوف بالحدوث إنما هو التعلق، وإلى هذا أشار بقوله قلنا الحادث التعلق. وإذا جواب البيضاوي أنه منع أن يكون الحكم حادث، وقال لا، ده الموصوف في هذه الموصوف بالحدوث في هذه الأقوال كلها وما شابهها إنما هو التعلق للحكم، والتعلق تعلقان كما تعلمون، تعلق معنوي قديم وتعلق لفظي أو تنجيزي حادث، وهو هذا التعلق حادث. والبيضاوي بقى بلسانه يقول أنا لم آخذه قيدا في التعريف، وإنما الذي أخذته قيدا في التعريف في قولنا المتعلق إنما هو التعلق المعنوي القديم. فاكرين الكلام؟ طيب. وأما قولهم في الدليل الثاني على حدوثه إن الحكم يكون صفة لفعل العبد كقولنا هذا وطء حلال، فلا نسلم أن هذا صفة كما قال أن هذا صفة قال في المحصول، لأنه لا معنى لكون الفعل حلالا إلا قول الله تعالى رفعت الحرج عن فاعله. فحكم الله تعالى هو هذا القول، وهو متعلق بفعل العبد، ولا يلزم من كون القول متعلقا بشيء أن يكون صفة لذلك الشيء، فإن إذا قلنا شريك الباري معدوم كان هذا القول الوجودي متعلقا بشريك الإله، وهو معدوم، فلو كان صفة له لكان شريك الإله متصفا بصفة وجودية وهو محال، لأن ثبوت الصفة فرع عن ثبوت الموصوف، وإلى هذا أشار بقوله والحكم متعلق إلى آخره. طيب، هو في قولنا اللي هو الدليل الثاني من أدلة المعتزلة على حدوث الحكم، في قولنا هذا وطء حلال، الشيخ نفى أن تكون صفة، ليس المقصود بالنفي نفي الصفة النحوية، يعني ده صفة بالصفة من حيث النحو فعلا، لكن عند الأصوليين يعنون بالوصف ما هو أعم من ذلك كما تحدثنا في غير مرة. والمقصود بالوصف عند الأصوليين ما يكون وصفا في المعنى بصرف النظر عن الموقع الإعرابي، زي ما احنا جينا تكلمنا عن التقييد لو انتم فاكرين، وجيت قلت لك مثلا ايه اكرم مثلا صالحي الامه مثلا، فده هو ده مضافه لكن لا يعتبر عند الاصوليين وصف. وصف ليه؟ لان هو اصبح قيدا لا ينصرف الاكرام الا لمن كان موصوفا بالصلاح، وده صحيح لا غبار عليه. يعني الموقع الاعرابي اذا كان صفه ولا مضاف في النهايه المعنى المتادي واحد، فكذلك حلال من حيث الموقع الاعرابي صفه مش كده، لكن من حيث المعنى والتدقيق ليس وصفا للوطء، وانما ليس الحكم وصفا للوطء، ولكن الحكم هو ذلك القول النفسي القديم او الكلمات النفسيه القديمه المقيده بقيد التعلق التمييز الحادث. ومعنى وطء حلال معناه ايه؟ معناه ان الله عز وجل قد تكلم ازلا وقال مثلا يعني رفعت الحرج عن فاعله، فهذا القول هو حكم الله تعالى وهو متعلق بفعل العبد، ولا يلزم من كون القول متعلقا بفعل ان يكون ايه صفة ذلك الفعل. ثم الشيخ ذكر لنا على سبيل التنظير كما ذكرنا، قال مثلا قولنا شريك البالي معدوم، هذا القول قول وجودي نتلفظ به وهو متعلق بمعدوم بل مستحيل الوجود اصلا، كويس، ومع هذا فكل الناس يسلمون ان هذا القول ليس صفة للمعدوم، لانه لو كان صفة للازم ان يتصف المعدوم بصفة وجودية وده محال، كويس. اذا لا يلزم من تعلق القول بفعل او بشيء من الاشياء ان يكون ذلك القول صفة لذلك الشيء، خلاص. واما قولهم في الدليل الثالث ان الحكم الشرعي يكون معللا بفعل العبد كقولنا حلت بالنكاح، ويلزم من حدوث العلة ويلزم من حدوث العلة حدوث المعلول، فلا نسلم ان النكاح والطلاق والبيع والإجارة وغير ذلك من افعال العبد علل للاحكام الشرعيه، لا نسلم انها علل بالمعنى ايه؟ بمعنى العله عند المتكلم، بل هي علل فعلا لكن بمعنى ايه؟ بمعنى المعرف او الاماره. هو ما نفى ان تكون علل يعني نفى ان تكون عله بالمعنى الكلامي. احنا قلنا لو انتم فاكرين قلنا العله لها معنى عند المتكلمين غير المعنى عند الاصوليين، غير معنى العله عند المحدثين مثلا، غير معنى العله عند العروضيين. في عله برضه في العروض ولا ما فيش؟ يبقى ده العله هنا اهو، شوف اللفظ اتكرر بس كل واحد بمعنى، العله عند العروض لها معنى، العله عند المحدث لها معنى، العله عند المتكلم لها معنى. ايه؟ لا لكن ممكن يعني تجد فوائد في كتب اللي بتتكلم عن المصطلحات زي مثلا دستور العلماء، كشف اصطلاحات الفنون، تعريفات الجرجاني، ممكن كليات الكفوي، ايه؟ دستور العلماء هذا شيخ هندي والله مش فاكر، كتاب كويس هندي برضه ايه، بس اظن هو دلوقتي متصور بيتباع في التصوير، من اصطلاحات بيتباع مصطلحات، كتاب كويس جدا. شفت حضرتك بتاع التهانوي؟ لا، في دستور العلماء ايضا، في فين؟ ايه؟ هو طلع في الهند بس اظن في دور نشر صوروه في البطاريه عند البيان ولا حاجه، مش عارف صوروه ولا صفوه صف جنين، لكن الطبعه الاصليه بتاعته طبعه هنديه. وفي الكليات الكافة ممتاز برضه، المفروض تكون بتبقى عندكم يعني. كليات بتاع الكافة طبعة الرسالة. والتعريفات بتاعت جورجاني مشهورة، ده في الحلبة التعريفات. يعني انت ما بيكونش غير بتحفظ كتاب ولا بتاع، وانت مش متخصص في مثلا في علم الكلام، جالك مصطلح بدل ما تقعد تلخبط تروح فاتح كتب المصطلحات دي، التعريفات بتاع الجورجاني راجل علامه هيقول لك التعريف مظبوط، بدل ما انت تقعد ايه تفتح مره طوالع ولا تفتح بيان تلبيس الجهميه تبقى عمال بتعرف الايه مصطلح عند الاشاعره دي تعريف ابن تيميه كشاف اصطلاحات الفنون دي كذا طبعا، منهم طبعا بيبتين موجود في السوق في لبنان. مين كشف الصلاة؟ تهاناوي. تهاناوي ماشي. فهو بيقول لي لا نسلم ان هذه علل من الاحكام الشرعيه، يعني لا نسلم انها علل بالمعنى ايه؟ بالمعنى الكلامي انها مؤثره، لا، بل هي علل بالمعنى الاصولي، بمعنى ايه؟ معرفات لها. اذ المراد من العلات في الشرعيات انما هو المعرف للحكم، ويجوز ان يكون الحادث معرفا للقديم، كما ان العالم معرف للصانع سبحانه وتعالى لاننا نستدل على وجوده به، والعالم بفتح اللام هو الخلق والجمع العوالم، قاله الجوهري. وإلى هذا أشار بقوله والنكاح والطلاق إلى آخر. لا لا، ما بينفوا هذا المعنى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لا، العله اللي بيتكلموا عليها اللي هم المتكلمين بينفوها بهذا المعنى، بيجي يقول لك ومن يقل بالطبع او بالعله عليكم استغفر الله، بينفي العله بمعنى المؤثر، لكن هم ما بيسموش اللي بيسمي ربنا عله ده الفلاسفه، لان عند المتكلمين لا يطلقون على هذا الله عز وجل لامتناعه من وجهين، امتناع اطلاق العله على الله عز وجل يمتنعه من وجهين، حد يعرف ايه هم الوجهين دول؟ بيقول لي ينفع عند المتكلمين بيطلقوا العله على الله، لا، اللي بيطلق العله على الله هو الفلاسفه، لكن المتكلمون يمنعون ليه؟ هو يمتنع من ناحية اللفظ لعدم الورود، ويمتنع من حيث المعنى، لأن أنت لو أثبتت من المعنى العلة، معنى العلة تستلزم معلولها قطعا، وده يستلزم إيه؟ هذا يستلزم أن يكون الله عز وجل موجبا بالذات لا فاعلا بالاختيار. إيه؟ تستلزم إيه؟ ما إحنا قلنا أهو، لا، إنها تستلزم أن يكون الله عز وجل موجبا بالذات لا فاعلا بالاختيار، هتنفي الاختيار عنه؟ تستلزم من ربنا سبحانه وتعالى يجب ان يكون معه كونه، كونه يكون قديم، وده فيه ان يكون الله عز وجل موجبا لوجود العالم بذاته وليس فاعلا باختياره. وربنا سبحانه وتعالى ايه في خلق العالم؟ مختار ولا موجب بالذات؟ فاعل مختار ولا موجب بالذات؟ لكن لو انت معنى العله معنى ان طالما ربنا موجود يبقى لازم ايه؟ زي ما انا شرحت لك قبل كده، حركه الاصبع دي عله حركه الخاتم، هل انت هل ممكن ان الاصبع يتحرك من غير ما الخاتم يتحرك؟ لا. فلو انت سميته عله بالمعنى اللي هو العله فعلا، يبقى طالما ربنا موجود يبقى لازم يكون الكون معاه، وده يستلزم ايه؟ قدم العالم. هم جم ردوا على شيخ الاسلام تيميه في هذه المساله، قالوا لا، ده هيلزم منه ايه؟ عايز منه الإجابة على الله سبحانه وتعالى. هو ابن تيمية رد كلام الأشاعرة ورد كلام الفلاسفة. الأشاعرة قالوا إن الكون حادث، والمعتزلة قالوا إيه؟ والفلاسفة قالوا إيه؟ العالم قديم. ابن تيمية خطأ هؤلاء وأولئك، وجاب كده قول مخترع. ما دي المشكلة بتاعت ابن تيمية أنا قلت لك عليها قبل كده، لكن لما تقعد تقرأ كويس تلاقي إيه؟ ممكن يخطئ جميع الأقوال اللي هي إيه؟ التي يقتضيها العقل من حيث القسم، بحيث أنت لما تجتهد إنك تدور على قول خامس ما تلاقيش، ثم يعني يضعوا قولا هكذا مؤلفا من عدة أقوال. لما انت تحقق الكلام وتبتعد يعني وتبعد الاجنبي عن محل النزاع والعناصر الاجنبيه، يقول كلامه الى كلام احد الفريقين. فهو راح قال لا ده هو لا قديم ولا ايه؟ قال بحوادث لا ابتلاء في العالم. شرح معنى الكلام. بقى ما هو في النهايه لابد ان الكلام يا اما يقول يا اما يكون حادث يا اما يكون قديم. يعني في قسم ثالث. هو بيشرحها ازاي؟ هو بيقول والله انه يعني ما معنى كلامه طبعا؟ ان الله عز وجل كان ومعه خلق، لكن هذا الخلق مش قديم بل مسبوق بخلق اخر، وهكذا لا الى اول، وصرح بان الخالق سابق على المخلوق. كويس؟ بس ازاي الخالق هيبقى سابق على المخلوق والمخلوق نفسه لا اول لوجوده؟ يعني لا يجتمعان. هو تصريحه ده يناجيه من المحظور، لكن يبقى ان ده كلام غير معقول، غير معقول، ولا دل عليه الكتاب ولا دلت عليه السنه ولا العقل يتقبله. صح؟ فاحنا ايه اللي يلجئنا لقبول كلامه الا اذا كان يعني الذي يلجئنا الى قبول كلامه لمجرد انه كلام شيخ؟ وده يعني نوع من العشق. وهو معظم ابن تيمية بخاصة في هذا الزمان قائلون بعصمته بلسان الحال لا بلسان المقال. مفيش كلام صح؟ بس ردوا عليه وقالوا لا، انه كان ولا زال مع ولا زال معه ولا ومعه خلقه لا يستلزم خدم العالم على طول. هو طبعا له ردود، اسلام امر يطول يعني. ان هو بقى بيقول لا ده طب يعني هو هم بيعترضوا على كلام الاشاعره، يقول لك لا ان الاشاعره بيقولوا كده ان ربنا كان معطلا عن الخلق ثم خلق. احنا بنرد بنقول ايه؟ نقول لا هو ما كانش معطل، لكن هو فاعل بالقوه، في يعني خالق بالقوه، ان شاء خلق ان شاء لم يخلق. فهو لا ده هو كونه خالقا بالفعل اكمل من كونه خالقا بالقوه. فده كده ده ده كده ده, ده, ده قياس ده يعني قياس بالعقل، وقياس ودخول في كده في حيز الشيء. ومسألة الأكمالية دي لا، ده في حق الله سبحانه وتعالى الإيه؟ كماله متساوي، مفيش يعني ربنا سبحانه وتعالى قبل خلق الخلق وبعد خلق الخلق، هل هناك أي تغيير أو فرق؟ ولا الكمال ثابت ودائم؟ هل فعلا كونه يعني كونه خالقا بالقوه اكمل من كونه خالقا بالفعل؟ ولا الفرض ان ايه؟ كله متساوي امام الله سبحانه وتعالى. ان هو كلامه ده يلزم منه ايه؟ يلزم ان يكون الله عز وجل مستكملا لما لم يكن له، استكمل بخلقه ما لم يكن له. وده مش وده ينافي معنى اسم الغني. فالغني اللي هو غنى مطلق عن كل شيء لا يفتقر الى شيء. صح؟ فازاي بقى كونه خالقا بالفعل اقوى واكمل من كونه خالقا بالقوه؟ هل فعلا يعني الخلق موجودين؟ هو دلوقتي التصور الاشعاري والتصور السني يعني لخلق الكون ايه؟ ان الله كان الله ولا شيء معه، زي ما نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ده لفظ كان الله ولا شيء معه واضحه صرف النظر بقى عن الادله العقليه. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق. طيب في فتره كده لو تصورناها طالت او قصرت ان ربنا ايه ما لم يكن معه ايه شيء من المخلوقات، هل يوصف بانه خالق ولا لا يوصف؟ يوصف باعتبار ان ايه خالق بقوه، يعني ايه لديه القدره على الايه؟ على الخلق. وبعد كده خلق. فعلى كلام تيمية لا، انه كان لازم يبقى معاه خلق، وان كان هذا الخلق مسبوق بخلق يعني ده حادث اهو، ولكنه مسبوق بخلق حادث، وهذا مسبوق بخلق حادث، ده مع يعني فضلا عن ايه، عن عدد امكان التصور اللي هو بيطرحه هذا، يقع اشكال ايه، يقع اشكال الاجابه على الله سبحانه وتعالى. طبعا هي الموضوع مناقش باوسع من هذا، وهي دي مش يعني مش اصعب حته في البناء التيمي للعقائد، يعني الحته دي شائكه واشكلت على بعض الاشاعره انفسهم، حتى بعضهم اختار هذا القول بس احادي يعني على مدار القرون. مش بقول لك دي ما ايه يعني، لما طرحها حتى الرازي، وانا الرازي امام كبير، ختم كلامه في امثال هذه المسائل وقال قلنا المساله صعبه، فمش دي مش اصعب حاجه في البناء التاني، بس التاني عنده حاجات اصعب من كده واشنع من كده، لان هو طبعا عنده منظومه متكامله مغايره للمنظومه الاشعريه، مغايره للمنظومه الماتريديه، مغايره للمنظومه الحنبليه الصحيحه الموروثه عن الامام احمد. ولاجل هذا ابن تيميه عشان يكمل البناء كله ارتكب مجموعه من المخالفات الضخمه حتى في اللغه نفسها. لو انت رحت كليه لغه عربيه قعدت مع سنه البلاغه، ايه يا جماعه بيقولوا ابن تيميه في انكار المجاز، انا بتكلم انا شيخنا دكتور ابراهيم الخلود، اي كلام. لكن هو الناس ما بتقبلش، يعني خد بالك هم ناس ايه متصوره ان لابد ان يكون كلامه صحيحا في سائر الفنون. طب يا اخوانا دول ناس متمحضين للبلاغه فقط وعندهم ردود على هذه الأمور، ما فيش كلام. لدرجة إن هو التاريخ بيحكي لنا والسيرة إن هو لما تنازع مع أبو حيان الأندلسي، وأبو حيان الأندلسي قطعا في النحو دي شغلته وأعلم من ابن تيمية في المسألة دي ولا فيها كلام، دي شغلته بقى، واخد بالك؟ وكان أبو حيان بيمدح في الأول ابن تيمية، فابن تيمية قال له لقد أخطأ سيبوي في الكتاب في 80 موضعا ما تفهمها أنت ولا هو. طب وحياه ما يفهمهاش، بس سيبويه كمان ما يفهمهاش، يعني ابن تيميه قطعا هو معاصره بالنسبه لسيبويه في النحو لا يرى يعني، وده مش تقليلي يعني، هو هي دي طبيعه الاشياء، هنعمل ايه؟ قد يكون ابن تيميه اعلم في الحديث اعلم، لكن في النحو قطعا لا يرى. وعند عارف مجايز عايز تقدمه على احد النحاه حتى المتقدمين نسلم، لكن سيبويه حاجه ثانيه، سيبويه دي ايه من ايات الله، ده راجل مات عنده 30 سنه، وبعدين الكتاب بالذات ده يعني يمثل لغز بالنسبه لعلماء النحو. ليه بيمثل لغز؟ يقول لك يعني كيف ولد ضخما هكذا؟ يعني الطبيعي طبيعه الاشياء ايه؟ ان لما يكون كتاب بهذا المستوى لازم تسبقه ممهدات. ففي حتى دكتوره اظن في اسمه عبد العال باين او سالم عبد العال حاجه زي كده، كان عامل كتاب كويس فكرته كان اسمه الحلقه المفقوده في النحو، اللي هي المرحله اللي قبل الكتاب لسيبويه، وحاول انه يتتبع يعني عبد العال سالم ايه الفترة اللي هي قبل الكتاب لسيبوي، يشوف يعني ازاي نشأ يعني كتاب مؤلف لغة ما فيش وكتاب كمان نفسه كتاب مش طبيعي، يعني الواحد لما يجي يعمل كتاب محكم يكون سبقته تآليف، بس يعني هو في علماء قبليه طبعا، علماء كبار كمان يمكن اعلم من سيبوي نفسه، لكن المصنف نفسه انت محتاج مصنفات تسترشد بيها يعني. وبعدين هو مات صغير 31 سنة أو 30 سنة حاجة زي كده. فسيبويه كنحوي يعني شخصية عقلية مش، وبعدين كتير من الناس اللي بتهجم على مثلا الكتاب اللي عايز تفهمه لا تستطيع أن تصل إلى مراميه، ده لابد أن أنت كما قال الشيخ محمود شاكر لن يفهم أحد الكتاب لسيبويه إلا إذا مهد له طريق ابن عقيل وابن مالك وابن أجرهم. فهو في ترجمته كانت تعتريه حد مكتوب كده، احبابه كتبوا كانت تعتريه حد، لاجل هذا كنت تجد الكلمات الغريبه دي. هل احنا عندنا بقى يعني هذه الحريه العقليه وهذه الروح النقديه ان انا ممكن اقرا كلام تيميه والاقيه مش مقبول فارفضه بكل بساطه؟ في قيود على العقل، وبالذات الطريقه اللي هي انا بسميها المتمسكه مش السلفيه، السلفية ده حاجة شريفة، لكن الطريقة المتمسكة دي طريقة كابحة للقدرات، مش كده تلاقي فعلا كتير منهم ممكن تجد قدراته العقلية كويسة، بس هو علميا ولا حاجة. ليه؟ لأن هو ضيق الواسع ولم يرى في الدنيا إلا ابن تيمية، وبعدين ده نزل قوي كمان ومحمد عبد الوهاب كمان، يعني شوف بقى شوف النزول. طب ماشي ابن تيمية عالم وعالم كبير وله يعني، لكن محمد خالص يعني على رأي أحد أصدقائنا ده يحتاج إلى محاكمة تاريخية. في اللي عمله في الأمة ده وذبح المسلمين و... فأنت ضيقت الواسع كمان رحت هناك. وبعدين ليه ما أنت عندك يعني عندك حدائق غناء كالشافعية والمالكية والحنفية والحنبلة، وما فيش مانع حتة تعجبنا من عند الزيدية ناخدها وننظر في الفكر الكلامي والتراث العقلي الإنساني ككل زي ما علماء المسلمين عملوا. ما كانش عندهم يعني ما عندناش حاجة نخاف منها، احنا فاهمين من ديننا كويس وواثقين من اسلامنا، ترجمنا الفلسفه اليونانيه، خدنا اللي عجبنا. لما المعتزله شذوا وقف لهم في قاحله الفطاحل العلماء وردوا عليهم وبينوا المسائل وقعدوا القواعد. لكن انت متضيق الواسع وبعدين لا ترى الا شخصا. فانا بقول ده ما ينفعش ان انا اتعصب لشخص يا اخي لو كان الامام احمد نفسه اللي هو يعني اجمع على امامته، لكن التعصب انما يكون شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كل هؤلاء يعني مستفادين. فالمنهج ده منهج بيكبح القدرات، بيضع يعني اغلال على العقل ثم يضع عناصر اجنبيه عن البحث. اصل جلاله الامام فلان مش يعني كل ده عناصر عاطفيه لا علاقه لها بالبحث. من البحث دليل وبرهان، يا موجود الدليل والبرهان يا غير موجود. ماشي. قال: والموجبيه والمانعيه اعلام. جواب عن الاعتراض الثاني وهو قولهم إن هذا الحد غير جامع لأنه قد خرجت منه هذه الأحكام التي لا اقتضاء فيها ولا تخير. فقال يبقى احنا قلنا جوابين للبيضاوي. الجواب الأول أنه لا يسلم لأن هذه أحكام شرعية وإنما هي أحكام عقلية. قلنا أن هذه طريقة موجودة عند بعض الأصوليين منهم من البيضاوي وهي طريقة ضعيفة. ووجه ضعف هذه الطريقة إيه؟ أن هذه أحكام قد استفيدت من الأدلة الشرعية ولا معنى للشرع إلا هذا، إذ الشرعي هو المستفاد من الشرع. خلاص؟ يبقى طريقة اللي اختارها الشيخ البيضاوي طريقة ضعيفة. فقال: لا نسلم أن الموجبية والمانعية من الأحكام بل من العلامات على الأحكام، لأن الله تعالى جعل زوال الشمس علامة على وجوب الظهر، ووجود النجاسة علامة على بطلان الصلاة والبيع. وإن سلمنا ده بقى الجواب الثاني على التسليم بأن هذه أحكام شرعية، وإن سلمنا أنهما من الأحكام فليس خارجين من الحد، لأنه لا معنى لكون الزوال موجبا إلا طلب فعل الصلاة، ولا معنى لكون النجاسة مانعة إلا طلب الترك. يعني هو عايز يرد في الجواب الثاني، عايز يرد الأحكام الوضعية إلى الأحكام التكليفية. فمعنى ان الزوال موجب يعني ايه؟ ان ربنا قال لك صلي اذا زالت الشمس وصلي، ده طلب، يبقى ايه حكم من الاحكام التكليفيه. ولا معنى لكون النجاسه مانعه الا ان ربنا قال لك ايه؟ اترك. وده برضو ايه؟ هو فعل امر او طلب الترك، يعني ايه؟ لا طلب الترك يبقى لا تفعل. ادي معنى طلب الترك، لا تفعل. وده برضو حكم من الاحكام التكليفيه. يبقى الوضعي اما ان هو لا يجعله من الشرع اصلا، ده الجواب الاول. والجواب الثاني على التسليم بانه من الاحكام الشرعيه الا انه يؤول الى الحكم التكليفي، ويكون المعنى ايه؟ المعنى ان الحكم ليس له اقسام الا لا يندرج تحته الا الحكم التكليفي، وما يعني تسمونه بالحكم الوضعي انما هو في حقيقته يؤول الى الحكم التكليفي. ايه؟ يعني ايه ليس صيغته الاصليه قصدك افعل؟ لا، وفي ما ما ما ما يقوم مقصود في، لا يعني الصيغه الاصليه افعل، بس مش معنى كده ان هي محصوره في افعل. في فعل المضارع المقرون بلام الامر، في اسم الفعل، في اشياء كثيره. ما هو بيقول هو من حيث المعنى، ما احنا ردينا عليه المره اللي فاتت، قلنا ماذا تريد بايه؟ بان المعنى كذا، هل تريد ان ده المعنى المطابقي او التضمني؟ فالجواب لا، وهو لا ينازع في هذا. وان اردت ان المعنى هنا معنى التزامي سلمنا، لكن يبقى ان اللازم غير الملزوم. فيعني فهذا لا ينفعك لو قلت ان فعلا حكم التكليف الوضعي يستلزم حكما تكليفيا، نسلم لك بهذا، لكن هذا لا ينفعك، لأن يبقى أن الحكم التكليفي هو اللازم، والحكم الوضعي هو الملزوم، واللازم غير الملزوم. وده يعني من كلامك ده، لو أنت فعلا تقصد الدلالة الزمنية، من أدل الأدلة على أن هناك حكمان، أحدهما وضعي وأحدهما تكليفي. ماشي؟ ايوه، اللازم في التعريفات، اللوازم في التعريفات تعتبر اذا كانت بينه. في لازم بين، لازم غير بين، لكن في التعريف بتاعنا ده فين اللازم ده؟ هو بيقول انا بعرف لك الحكم التكليفي، ومفيش حاجه اسمها حكم وضعي. فين اللازم اللي في التعريف ده؟ هو بيقول احنا ما دخلناش الحكم الوضعي. ليه؟ لأنه الحكم الوضعي هو في حقيقته مشتمل على حكم تكليفي، والحكم التكليفي أنا عرفته لك خلاص. فاحنا بنقول له لا، بنقول له إن الحكم الوضعي هذا إزاي هو، يعني كيف هو المعنى الحكم التكليفي؟ أنواع الدلالات ثلاثة، مش كده؟ الدلالة طبعا الوضعية زي ما أخدت في المنطق، الدلالة المطابقية، والدلالة التضمنية، والدلالة التزامية. فهل معنى إن جعل ربنا سبحانه وتعالى الدلوك مثلا سببا لوجوب الصلاة، هل معنى هذا معناه المطابقي هو صلي إذا زالت الشمس؟ لا. هل معناه التضمني؟ لا. هل معناه الالتزامي؟ آه. فإذا توصلنا إلى أن ده معنى التزامي، إذن هو لازم للحكم الوضعي، واللازم غير الملزوم، مش كده؟ ولا شيء واحد؟ فطالما هما شيئان يبقى إذن أنا عندي حكم تكليفي وعندي حكم وضعي. الجواب الثاني ده من البيضاوي، الجواب يعني منقوض، والشيخ الإسنوي نقض. فهو بيقول لا نسلم أيضا أن الصحة والبطلان خارجان عن الحد، فإن المعنية بالصحة إباحة الانتفاع، والمعنية بالبطلان حرمته، فاندرج في قولنا بالاقتضاء أو التخيير، وإنما عبر في السؤال بالفساد وفي الجواب البطلان إعلاما بالترابط. البيضاوي لما عرض أسئلة المعتزلة أو اعتراضاتهم عبر بالفساد، لفظ الفساد، ولما جه أجاب ما أجابش بلفظ الفساد، وإنما أجاب بلفظ البطلان، إعلاما بأن الفاسد والباطل مترادفان عند الشافعي. الشيخ الإسنوي بيرد عليه بيقول له لا، يقول واعلم أن في موجبية الدلوك التي تكلم عنها المعتزلة ثلاثة أمور. أحدها وجوب الظهر، ولا إشكال في أنه من الأحكام، أحكام يعني الحكم التكليفي أو الحكم الشرعي. والثاني نفس الدلوك، وهو زوال الشمس وليس حكما بلا نزاع بل علامة عليه. والثالث كون الزوال موجبا، وهو ما أورده المعتزلة، ولهذا عبروا عنه بالموجبية، واستدلوا على كونه حكما بكونه مستفادا من الشرع، وأنه لا معنى للشرعي إلا ذلك. يقول له لما موجبية الدلوك، أنا عندي إيه؟ عندي وجوب الصلاة عند الدلوك، وعندي نفس الدلوك، وعندي إيه؟ كون الزوال أو كون الدلوك موجبا للصلاة. أما وجوب الصلاة فده واضح أنه هو حكم تكليف، وأما الزوال فده علامة، اللي أنت قلت أنه علامة فعلا، بس العلامة مش نفس الموجبية، ده علامة إيه؟ هو نفس الدلوك، وليس فيه كلام المعتزلة. وما الكلام المعتزلة فيه؟ كلام المعتزلة في كون الزوال موجبا، ده عرفنا منين؟ عرفنا منين أن الزوال موجب للصلاة؟ عرفنا من قبل الشرع، ونحن لا نعني بالشرعي إلا هذا، أي الحكم المستفاد من الشرع. خلاص؟ فقال له وإذا كان كذلك فكيف يحسن الجواب بأنه علامة على الحكم؟ إنما العلامة هو نفس الزوال، وليس الكلام فيه، بل الكلام في كون الزوال موجبا، وكذلك القول في المانعية. وأما دعواه، ده هو الجواب الثاني بقى على التسليم، أن المعنية بهما اقتضاء الفعل والترك، فممنوع أيضا، لأن الموجبية غير الوجوب، والمانعية غير المنع قطعا. اللي احنا قلناها دلوقتي، هي هل الموجبية هي الوجوب مطابقة أو تضمنا، لكن الوجوبية هي الإيه؟ الوجوب التزاما، يعني تقتضي الوجوب. طالما في مجيبية يبقى في وجوب، صح ولا مش صح؟ بس هي بتقتضي الوجوب بدلالة المطابقة أو التضمن، ولا بتقتضيها بدلالة إيه؟ عشان كده شيخ الإسلام قال لك الموجبية غير الوجوب، الموجبية غير الموجب الوجوب. ليه؟ لأن اللازم غير الملزوم. واضح لنا. وأما دعواه أن الصحة هي الإباحة فينتقض بالمبيع، ينتقد هذا الكلام يعني بالمبيع إذا كان الخيار فيه للبائع فإنه صحيح ولا يباح للمشتري الانتفاع به. هو ادعى أن المعنى بالصحة الإباحة. لو كان هذا صحيحا، لو كانت الصحة هي الإباحة لما تخلف في صورة من الصور، لكن احنا جبنا صورة اهو البائع بشرط الخيار فهو بيع صحيح ولا يباع له ولا يباح للمشتري ان ينتفع بالسلعة. يبقى دي وجدت الصحة دون الإباحة. ولو كانت الصحة هي الإباحة لما تخلفت في صورة من الصور، مش كده؟ صح. وايضا يقال له صحة العبادة داخلة في أي الأحكام الخمس. العبادة بتوصف بأنها صحيحة، ولو كانت الصحة هي الإباحة فهل معنى هذا أن المقول عبادة صحيحة يعني يحق لي أن أقول أنها عبادة مباحة، ولا ده الوصف ملوش معنى؟ ده ممكن تكون بتصلي صلاة واجب أو صلاة مسنونة، فدي انت دلوقتي صليت الظهر واستوفيت الاركان، فانت دي صلاه ايه؟ موصوفه بالوجوب، مش كده؟ انت فعلت الواجب. وبعدين لما اتيت به مستوفيا الاركان والشروط وخاليا عن الموانع بقت هذه العباده ايه؟ صحيحه. وصحيحه وواجبه، مش صحيحه وايه؟ ومباحه. فقال له يقال صحه العبادات داخله في اي الاحكام الخمسه. فالصواب ما سلكه ابن الحاجب وهو زيادة قيد آخر في الحد، وهو الوضع، فيقال بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. لو زود قيد الوضع هيبقى ده أسلم وأوضح ويخلص من هذه الأقسام. قوله والترديد في أقسام محدودة لا في الحد، احنا جاوبنا على الكلام ده كذا مرة بناء على ما أخذناه في علم المنطق، لكن كان كلامكم عايزين نفهم كلام الإسناد. جواب عن الاعتراض الثالث وهو قولهم إن في الحد صيغة أو وهي للشك، فقال لا نسلم وقوع الشك في الحد لأن أو ها هنا ليست للشك بل هي لأقسام المحدود وهو الحكم، كما تقول الكلمة اسم أو فعل أو حرف. يدل عليه تعبيركم بالترديد لا بالتردد، فإن قولنا تردد في الشيء ترددا يستدعي الشك فيه، بخلاف ردد بين الشيئين ترديدا فإنه لا يستلزمه لصحة استعماله في التقسيم. طيب، هو دلوقتي الشيخ الإسناوي شرح كلام البيضاوي في عرضه لكلام المعتزلة على أن أو للشك. احنا قلنا في اعتراضات المعتزلة لم ترد كلمة الشك، فيبقى لو هو احنا فسرنا أن اعتراض المعتزلة أن أو للشك وغير جائز دخولها، هي غير جائز دخولها الحقيقة لا في الحد ولا في الرسم، يبقى رد عليهم الشيخ البيضاوي وقال لا، دي أو هنا مش للشك، دي أو للترديد في بين أقسام المحدود لا في الحد. لكن ده يعني عرض الإسناوي لكلام المعتزل، ومن البيضاوي لما قال أو خلاص وسكت، مش كده؟ لما عرض كلام المعتزل هو قال على المعتزل قال وأيضا فيه الترديد وهو ينافي التحديد. هم اعترضوا بأن أول موجودة للترديد، فهو حمل الترديد هنا على الشك، فرد البيضاوي قال هنا لترديد الأقسام الترديد المحدود أو لتنويع المحدود لا لتنويع الحد. وينفع أن احنا نقرر كلام المعتزلة، أنا ما قلنا أول الترديد، الترديد دي هتحتمل الشك وتحتمل التنويع. ايه بقى اعتراض المعتزله عشان يبقى مستقيم كده؟ انه يكون اعتراضهم بان او هنا للتنويع، وده ينافي ايه؟ ينافي التحديد. ينافي التحديد يعني ينافي التعريف بالحد على اساس المشهور ان ايه؟ او لا تدخل الحدود وإنما تدخل الرسوم. فالشيخ البيضاوي رد عليه قال لا، ده أو يجوز إنها تدخل الحدود على اعتبار إن أو هنا لتنويع المحدود لا لتنويع الحد، وتنويع المحدود جائز لأن تنويع المحدود ده معناه إيه؟ معناه أن معناه أن المحدود منه أقسام، قسم هو اقتضاء وقسم هو تخيير. كلام واضح كده ولا في إشكال؟ قلنا 100 مرة دي مشكلة شخصية. طيب الشيخ الإثنوي يقول إيه؟ وفي تعبير المصنف نظر، لأنه إن عنا بالترديد ما قلناه فهو واقع في أجزاء الحد ضرورة، فكيف يقول لا في الحد؟ دي برضه اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، مفيش داعي لإعادتها صح ولا؟ إيه ده؟ عايزين ننطلق. وإن عنا به الشك فهو منتفي عن أقسامه قطعا، ولو اقتصر على قوله والترديد في أقسام المحدود لاستقام. الشيخ الإسناوي يقول له أنت قلت والترديد في أقسام المحدود لا في أقسام الحد، وبيقول له لا، طالما أنت تقصد بالترديد ما قلناه اللي هو الترديد بين شيئين فده واقع في الحد، ما هو موجود قدامي في الحد. والشيخ البيضاوي نفى أن يكون في الحد، قلنا عشان يكون في تناقض حقيقي بين الكلامين لابد أن يتوارد على محل واحد. فهل الترديد الذي الترديد في الحد الذي نفاه البيضاوي ونفس المقصود الإسناوي بالترديد في الحد؟ وده قال ما فيش ترديد في الحد وده قال في ترديد في الحد، فهل ده يقصد بالترديد في الحد نفس ما قصده الإسناوي بالترديد في الحد؟ الترديد في الحد الذي نفاه الإمام البيضاوي اللي هو بمعنى أن يكون هناك أكثر من فصل توضع أو بينها وتردد يردد الحد بينها، يعني إن بمعنى الترديد في الحد أن يكون هناك حدان، هذا يصلح وهذا يصلح. قلنا لا، لأن الترديد في التعريف ده ممكن بس في الرسم. ليه؟ لأن الرسم بيكون بالخاصة والشيء بيكون له أكثر من خاصة، فجائز إن أنا أردده أردد السامع بين خاصتين، يعني اختر أي تعريفين شيء. زي مثلا لما عرفنا الإنسان وقلنا إيه؟ قلنا كاتب بالقوة أو ضاحك بالقوة، ده مش ترديد في أقسام المحدود، يعني الإنسان ليس منه قسمان، قسم هو كاتب بالقوة وقسم هو ضاحك بالقوة، لا، ده كل إنسان كاتب بالقوة وكل إنسان ضاحك بالقوة. يبقى الترديد هنا كان في الحد بمعنى ايه؟ بمعنى قصدي في التعريف بمعنى ان ان ان هذان تعريفان، ان هذين تعريفان لا تعريف ايه؟ واحد، فاختر اي التعريفين شئت. فالشيخ البيضاوي بينفي ان يكون هناك ترديد دي في الحد لان ده حد مش رسم، تعريف الحكم هذا حد لا رسم، وطالما حد يقول لك لا، ليس هناك ترديد في الحد بمعنى انه ايه؟ اني لم اخيرك بين حدين اختر ايهما شئت، لان الشيء لا يحد الا بحد واحد. ليه لا يحد الا بحد واحد؟ لان الماهيه ليس لها الا فصل واحد. خلاص، يبقى ده اللي نفاه الشيخ البيضاوي. الشيخ الاسنوي يقول لا، في بيقول لا في ترديد في الحد ليس على معنى ان هناك حدان وان هناك حدين، ولكن على معنى ايه؟ على معنى ان المحدود منه أقسام. فبيقول طالما أنا عندي المحدود منه أقسام وهو مردد بين قسمين فلا بد أن يقع الترديد أيضا في الحد ضرورة، لأن المفروض أن الحد والمحدود شيء واحد، مش كده؟ يبقى وقع الترديد أيضا في الحد لكن بمعنى الترديد في المحدود. خلاص، وهذا لم ينفه البيضاوي لأنه قال أن الترديد في المحدود، لكن اللي قصده البيضاوي بالترديد في الحد الذي لا يقع، يعني انا لم اخير السمع بين حدين لكن هو حد واحد. انا ما بقولكش اعرف الحكم ان شئت ان هو بالاقتضاء وان شئت ان هو بالتخيير، لا، ده التعريف لا يحصل بتمامه والحد الا بمجموع هذين الامرين. كويس، واحنا قلنا هذا التعريف حد لا رسم ليه؟ لا احنا قلنا بس انتوا ناسيين، دي حته مهمه جدا ليها على فكره عشان بتعمل لخبطه وبتفرق بين اللي فاهم واللي مش فاهم. قلنا دلوقتي احنا بنعرف الحقيقه الصلاحيه. فالحقيقه الاصطلاحيه اللي هي الحكم، ده احنا اصطلحنا ان احنا هنسمي هذا حكم. فالحقيقه الاصطلاحيه التعريف المذكور لها انما هي حدود لا رسوم، لانه لا معنى لذاتيات الشيء اللي هو لذاتيات الحقيقه الاصطلاحيه الا ما قرره اهل الاصطلاح، ان هم اصطلحوا على ان ايه هذا حد وان دي ذاتيات، ولو عكسوا الامر العكس من غير اشكال، زي ما قرر ابن سينا وغيره انه لا معنى لكون هذا الشيء من ذاتيات الحقيقه الاصطلاحيه الا ما قرره اهل الاصطلاح. لان احيانا بتارد فعلا اعتراضات من بعض العلماء في الكتب، يقول لك لا دي ليست من ذاتيات الحكم، ممكن يكون ايه يعني بالتعمق نجد ان المذكور ليس من الذاتيات. نقول لا، طالما اهل الاصطلاح ذكروه ذكروا هذا الشيء واعتبروه حدا يبقى هو حد، لان ده اصطلاح، ولو عكس ولا انعكس. هذا بخلاف ان يكون بنعرف شيء موجود في الخارج، فهنا مش هيتاتى ان احنا نصطلح. ليه؟ لان الذاتيات هي المقومه للشيء، مقومه لحقيقه الشيء التي يكون بها هو. يعني انا عايز اعرف لك مثلا الانسان ده في الخارج، ما ينفعش اقول والله ده احنا اصطلحنا بقى ان الانسان اللي هو في الخارج، واخد بالك، ذاتياته مثلا الضحك، اقول لك لا، لان اللي موجود في الخارج ذاتياته المقومه له الحيوانيه والناطقيه. لكن الحقائق الاصطلاحيه دي امور ايه؟ امور ذهنيه ملهاش وجود في الخارج، صح؟ فهيبقى هي حد اذا اعتبرها اهل الاصطلاح ايه؟ حد. وكان جائز ان هم يعكسوا الامر، كان عكس الاصطلاح مواضعه. امال ايه لا مشاحه في الاصطلاح؟ احنا جينا اصطلحنا، خد بالك من الكلام، جينا اصطلحنا ان مجموعه المعاني دي هنسميها كذا، في معنى للذات غير كده؟ ها؟ صح ولا مش صح؟ ده انا قلت مجموعه المعاني دي هنسميها كذا، اتفقت انا وانت على كده. يعني دي خلاص ده انا سميتها بكده، هي والمسمى شيء واحد. صح؟ هو ده معنى الذات، يبقى حد ولا رسم. ماشي؟ كله فاهم ولا نص نص؟ مش مشكلة، هيبان بقى في الأمور تتضح زيادة لما نقرا كتب أكبر من كده. طب ما الجنس عندنا خطاب الله، ده قيد. لا قيد، ده قيد اجناس تانية. لما اقول لك حيوان ناطق، ما هو حيوان ده ايه؟ جنس. وناطق ده ايه؟ قيد. مش الفصل موقع قيد من القيود، والخاصة قيد من القيود. فين الفصول اللي متعدده؟ ما احنا قلنا بالاقتضاء او الوضع، لو انت فاكر الكلام، قلنا ان المميز والمقيد هو المجموع. لا يا شيخ علي، الاقتضاء او التعريف، قلنا الاقتضاء او التخير مجموعهما هو ده المميز للحكم التكليفي. وقلت لك اه انت ينفع تفك وتقول الحكم التكليفي منه نوعان. لو انت عايز تعرف الحكم الاقتضائي كنت هتقول ايه؟ خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء. عايز تعرف الحكم التخييري كنت هتقول خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالتخيير. عايز تعرف الحكم التكليفي الذي هو مجموع الاقتضاء والتخييري، هيبقى ايه؟ خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير، والمميز هو مجموع الامرين معا. متعلق ده قيد من القيود. لا مش جنس، ده قيد من القيود. قيدنا، احنا قلنا قيدنا الجنس بكونه ايه؟ متعلقا تعلقا تنجيزيا حدا. مفيش مشكلة انك تأخذ الجنس مطلقا او تأخذه مقيدا. القيد ده ما يعتبرش فصل كامل. لا يعتبر فصل ازاي؟ ايه بس؟ طيب، وقد يجاب عن هذا بأن يقال المراد بالترديد التقسيم كما قلنا، ولا نسلم أنه واقع في الحد، وذلك لأن الترديد إنما هو في أحدهما معينا، وأحدهما معينا أخص من أحدهما مطلقا فيكون غيره، وأحدهما مطلقا هو المعتبر في الحد، ولم يقع فيه ترديد فلا ترديد في الحد. يعني أجاب عنه الشيخ الإسنوي، إنما الترديد في الاختباء والتخيير اللذين هما من أقسام المحدود الذي هو الحد. في التعريف الشيخ بيقول إيه؟ بيقول إن المميز زي ما احنا قلنا كده إيه؟ المميز هو مجموع الأمرين معا اللي هو الاختباء والتخيير، خلاص؟ فليس المراد في لما احنا جينا عرفنا ليس المراد أحد الأمرين على التعيين، وإنما المراد أحدهما مطلقا لا على التعيين. يعني إن تعريف الحكم هو واحد من هذين الأمرين يسمى حكما لا على التعيين، اللي هو الاختباء أو التخيير. فإذا كلامه هنا بيقول إيه؟ لأن الترديد إنما هو في ولا نسلم أنه واقع في الحد، وذلك لأن الترديد إنما هو في أحدهما معينا، وأحدهما معينا أخص من أحدهما مطلقا فيكون غيره. المعتبر في الحد هل هو واحد منهما بعينه ولا أحدهما لا على التعيين؟ لما جينا عرفنا دلوقتي الحكم التكليفي، احنا أخذنا في تعريفه واحد منهما معينا اللي هو الاقتضاء أو التخيير، ولا المعتبر في التعريف واحد من الأمرين لا على التعيين؟ وطالما واحد من الأمرين لا على التعريف فليس هناك إيه؟ ترديد في الحد. ده كان هيبقى في ترديد في الحد إلى وأنا أرددك بين أحدهما معينا والآخر معينا، زي ما أنا جيت رددتك كده فين بين ضاحك بالقوة معينا وكاتب بالقوة معينا، فكأنه في الحقيقة هما تعريفان، لكن هنا الترديد لم يقع بين واحد معين وواحد معين، إنما الترديد بين إيه؟ بين أحدهما لا على تعيين. وطالما الترديد بين أحدهما لا على التعيين يبقى مفيش ترديد في الحد. أمال الترديد يبقى فين؟ في المحدود. هو نفس اللي احنا قلناه، بس احنا قلنا أسهل، ودي عبارة المناطق. وإلى هذا أشار في المحصول، فإنه أجاب عن أصل السؤال بقوله: قلنا مرادنا أن كل ما وقع على أحد هذه الوجوه كان حكما. العبارة دي بتاعت المحصول كل ما وقع على هذه الوجوه كان حكما، هي نفس العبارة بتاعتنا اللي هي ايه؟ اللي هو الترديد في المحدود، نفس العبارة. ويعني ايه الترديد في المحدود؟ ان هذا قسم من اقسام الحكم، وهذا قسم من اقسام الحكم، وده حكم وده حكم. فبيقول لك كل ما وقع على احد هذه الوجوه، يعني وقع بالاقتضاء او وقع بالتخيير يكون حكما. دي نفس المعنى بس بألفاظ مختلفة، صح ولا مش صح؟ طيب، الفصل قال الفصل الثاني في تقسيماته. تقسيمات ايه يا عم الشيخ علي؟ تقسيمات الحكم. حكم ايه بقى؟ اللي هو ايه يعني؟ اللي احنا عرفناه، التكليفي ولا الشرعي؟ الشرعي بقى مش التكليفي، لان هو ايه؟ لا، هو هيذكر في هيذكر هنا في التعريف. لو انت مشينا في الفصل ده كله هنلاقي هيذكر الاحكام الوضعيه، يبقى هو كده عمال بيقسم في الشرع. شوف كده قدام، عليكم السلام زهران، لانه هيذكر قدام السببيه والمسببيه ماشي. هيكلف الاول الخطاب الى اقتضى الوجود ومنع النقيض فوجوب، وان لم يمنع فندب، وإن اقتضى الترك ومنع النقيض فحرمة وإلا فكراها وإن خير فإباح. دلوقتي هو يقول في تقسيمات الحكم، وبعدين لقينا بيكلمنا عن الخطاب ما كلمناش عن الحكم. الخطاب اللي الحكم اللي هو بيتكلم عنه اللي هو الحكم الشرعي، والخطاب اللي بيتكلم عنه واحد بس. هو ممكن واحد يعترض عليك يا شيخ عمرو يقول لك طيب انت بتتكلم في تقسيمات الحكم الشرعي، لكن الخطاب اعم من ذلك، لان يعني الخطاب منه ما هو خطاب خبري ومنه ما هو خطاب انشائي. ايه المعهود هنا؟ كويس. اقول لما فرغ من تعريف الحكم شرع في تقسيماته، وهو ينقسم باعتبارات مختلفة الى تقسيمات ستة. الاول باعتبار الفصول التي صيرت اقسامه انواعا، التي صيرت اقسامه انواعا خمسة. فقوله في تقسيمه اي في تقسيم الحكم، ثم انه لما قدم ان الحكم هو خطاب الله تعالى الى اخره صح التقسيم في الخطاب، وان كان كلامه في تقسيم الحكم وقرن الخطاب بالالف واللام لافاده المعهود السابق زي ما الشيخ فارس قال، وهو خطاب الله تعالى. وحاصله ان خطاب الله تعالى قد يكون فيه اقتضاء، قد يكون فيه اقتضاء وقد يكون فيه تخيير كما تقدم. ان التعريف ان الخطاب اما بالنسبه للخطاب اللي ذكره الشيخ البيضاوي اما خطاب فيه اقتضاء واما خطاب فيه تخيير. طيب اذا كان فيه اقتضاء فاما ان يكون اقتضاء فعل واما ان يكون اقتضاء ترك. فاذا كان الخطاب اقتضاء اذا كان الخطاب فيه اقتضاء اقتضاء فعل مع المنع من النقيض بدأ إيه؟ الوجوب أو الإيجاب. وإذا كان فيه اقتضاء فعل مع عدم المنع من النقيض يبقى ندب. إذا كان فيه اقتضاء ترك مع المنع من النقيض يبقى حرمة. وإذا كان فيه اقتضاء ترك مع عدم المنع من النقيض يبقى كراهة. إذا كان الخطاب خطابا مخيرا يبقى إيه؟ إباحة. التقسيم الاول يعني في تقسيم يعني الشيخ البيضاوي يتكلم عنه مش فيه، ما هو معاك في الكتاب لو قلبت شويه هتلاقي. والاسناوي قال ان الحكم بيقسم باعتبارات مختلفه الى تقسيمات سته. الاول اللي احنا فيه دلوقتي طيب، فان اقتضى شيئا نظر، ان اقتضى وجود الفعل ومنع من نقيضه وهو الترك فإنه الوجوب، وإن اقتضى الوجود ولم يمنع من الترك فهو الندب، وإن اقتضى ترك الفعل ومنع من نقيضه وهو الإتيان به فهو الحرمة، وإن اقتضى الترك لكن لم يمنع من الإتيان به فهو الكراهة. وإن كان الخطاب لا يقتضي شيئا بل خيرنا بين الإتيان والترك فهو الإباحة. وهذا التقسيم تعلم منه الحدود، التقسيم اللي ذكره الشيخ البيضاوي تعلم منه حدود هذه الأقسام. يعني لو عايز أعرف حد الإيجاب مثلا زي ما الشيخ الإسناوي بيبين لي أهو، فالإيجاب مثلا طلب الفعل مع المنع من الترك، وأمثلة الباقي لا تخفى. طيب واحد بقى يقول لنا تعريف الندب. ما تمشي تمسك على منوال الاسناوي، مش لازم تجيب لي كلمات اضافيه من عندك. دلوقتي قال طلب الفعل مع المنع من الترك، يبقى طلب الفعل مع عدم المنع من الترك. ماشي، زودت لي انت كلمه الشيء ولا يمنعه. خلينا على الوجود. طيب هو كلام الاسلام مش مناقض لكلام البيضاوي، بس كلام البيضاوي ما فيهوش تعريف. الشيخ البيضاوي كلامه ما فيهوش حدود، ده تقسيم. فهو بيقول من التقسيم علمت الحدود، يبقى ايه هنمشي ايه؟ هو الشيخ البيضاوي ما لم يذكر الحدود، هذا تقسيم. فيقول من هذا التقسيم تعلم الحدود، وذكر حد الإيجاب. عايزين دلوقتي احنا حد الندب قاله لنا الشيخ علي، عايزين حد يقول لنا بقى حد الحرمة أو حد التحريم. طلبوا ترك الفعل مع المنع من المكروه، أو طلبوا الترك مع المنع من المكروه، ماشي. والكراهة مع المنع من المكروه، والإباحة تخيير بين الفعل والترك. يقول أمثلة الباقي لا تخفى، يقول وهو تقسيم محرر لا إرادة عليه. الشيخ الإسنوي كان هو بيكتب دي ساعتها، كان إيه يعني، كان مزاجه رايق وراضي على الشيخ البيضاوي لكن تعبير المصنف بالوجوب والحرمة لا يستقيم، بل الصواب الإيجاب والتحريم، لأن الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى كما تقدم، والخطاب إنما يصدق على الإيجاب والتحريم. عبارة الشيخ البيضاوي عبر بالوجوب وعبر بالحرمة، وعند يعني كثير من الأصوليين هم ما بيسموش الحكم وجوبا وحرمة، لكن اللي بيسمى الحكم بيسمى إيه عند الأصوليين؟ إيجابا وتحريما، كويس. فالإيجاب هو الحكم الأصولي، والوجوب هو الحكم الإيه؟ الفقهي. والحكم الفقهي هو أثره الحكم الأصولي، مش احنا فرقنا قد كده؟ فرقنا قلنا الفرق بين الحكم الكلامي والحكم الأصولي والحكم الفقهي. الحكم الكلامي قديم، والحكم الأصولي الحكم الفقهي وهو حادث. الشيخ البيضاوي بيقول للشيخ، الشيخ الإسنوي بيقول للشيخ البيضاوي انت ايه يعني تسمحت في العبارة كده وعرفت لنا، وذكرت أقسام الحكم، وذكرت منها الوجوب والحرمة، مع أن الوجوب والحرمة هذه ليست الحكم عند الأصولي، وإنما هي الحكم عند الفقيه، وهي من آثار الحكم الأصولي، فكان الأولى أن تعبر بلفظ الإيجاب والتحريم. الحقيقة هو ما لا يلزم الشيخ البيضاوي هذا، لأن التعبير ده مش مضطرد عند كل الأصوليين، بل بعضهم يعبر فعلا بالوجوب ويقصدون به الإيجاب، وإن كان صنيع الإسنوي أوضح. طالما أنت بتفرق بين معنى الإيجاب ومعنى الوجوب، فاجعل لكل معنى إيه اسما، لكن هتبقى تستخدم الوجوب مرة وتقصد به الإيجاب، وتستخدم الوجوب مرة وتقصد به اللي هو الوجوب، ده ممكن تعمل إيه شيء من اللخبطة. فهو لا يلزم الشيخ البيضاوي هذا، لأن الإيجاب باعتبار صدوره من فاعله يسمى إيجابا، أو طلب الفعل مع المنع من النقيض، فباعتبار صدوره من الله عز وجل يسمى إيجابا، وباعتبار تعلقه بفعل المكلف يسمى وجوبا. يبقى ده وجه كلام البيضاوي. يعني ليه مش هي بتوجب؟ لا الآية بتوجب، ما هو اللي فيها ده اسمه إيجاب، مش أثر ولا حاجة. يعني وأقيموا الصلاة دي بتوجب الصلاة، يبقى الموجود فيها إيه؟ الحكم اللي فيها إيه؟ إيجاب، لأنها أوجبت. هو أقيم الصلاة ده هو ده الإيجاب، مش وأقيم الصلاة أوجبت الصلاة، يبقى الحكم هذا الحكم إيجاب. ولا تقربوا الزنا، حرم الزنا، يبقى الحكم إيه؟ تحريم. طيب بس ما هو عند الأصولي الحكم هو ايه؟ هو نفسه أقيم الصلاة، صح؟ هو المحرم فعلا، يبقى الحكم هنا تحريم. الحول ده نفسه هو المحرك. أثرها مش هيوصف، أثرها مش التحريم بقى، أثر التحريم الحرمة. إزاي التحريم يبقى أثر التحريم؟ يعني أنت بيقول لك مثلا أثبتت شيئا، هيبقى أثره الإثبات ولا أثره الثبوت؟ أثبتت فثبت، أوجبت فوجب، مش كده؟ حرمت فحرم. يبقى المحرم اللي هو الآية اللي هو الحكم التحريم، وأثرها إيه؟ الحرمة مش التحريم. أيوه مش محرم وتحريم، هو الحكم هو التحريم. يعني الآية، ما احنا قلنا ده اصطلاحنا كده، اصطلاح نتكلم في اصطلاح، مش قلنا الاصطلاح ان هو الخطاب للطالب بالفعل ده بنسميه تحريما، للترك هذا بنسميه تحريما، الخطاب للطالب بالفعل مع المنع بنسميه ايجابا، هذا اصطلاح. لكن انت اصطلاح دلوقتي ان هو هتسميه ايجاب، هيبقى اثره ايه؟ الوجوب، صح؟ ما يبحثوها ليه المتكلم اصلا؟ لا تهمه في ايه يعني الكلام المتكلم يهمه ايه في الاصطلاحات دي؟ هو اللي يهمه عند المتكلم احكام العقل، احكام العقل ثلاثة مش كده؟ عند المتكلم الوجوب والجواز والاستحباب. تمام. والخطاب انما يصدق على الايجاب والتحريم لا على الوجوب والحرمه. يبقى الشيخ بيعترض على الامام البيضاوي بناء على الاصطلاح المشهور، واحنا قلنا ايه؟ طالما ده بيستخدم الاصطلاح ده بيستخدم الاصطلاح، ما ينفعش الاعتراض لانه لا مشاحه في الاصطلاح. امتى بقى نعترض على الاصطلاح؟ لو حصل ايه؟ لعب في الاصطلاح. يعني احنا قلنا قاعده لا مشاحه في الاصطلاح دي مقيده بايه؟ حد فاكر؟ ناس 5000 مرة. ايه بقى؟ هو لا مشاحة في الاصطلاح، يعني كل واحد يصطلح على ما شاء. ايوه تغيير الاصطلاح من غير حاجة او من غير ضرورة في قوة الخطأ عند المحصلين. تغيير الخطأ، تغيير الاصطلاح من غير حاجة في قوة الخطأ عند المحصلين. عشان كده احنا قلنا برضو لما جينا اتكلمنا على الشيخ الاسلام تيمية قلنا هم اعترضوا عليه ليه برضو؟ اعترضوا عليه من ضمن الاعتراضات ان هو كان بيرد على القوم باصطلاح له معاني متقررة واستقرت ويقصد معاني أخرى. ده طبعا ده تحسين للظن به، لأنه لو قصد المعاني اللي عنده هيلزمه لوازم شنيعة، زي ما قلنا، زي ما جه الشيخ الإخميني رد على الشيخ في مسألة حوادث التأول لها، قال له ماذا تريد بالنوع؟ إن أردت بالنوع كذا فهذا قول الفلاسفة وده كلام شنيع، وإن أردت بالنوع شيئا آخر وقرر له هذا المعنى فالحمد لله على سلامتك من المحذور، لكن ليس هذا هو الاصطلاح. هذا كان الرد بتاعه، إن يا إما أنت تريد بالنوع المعنى المشهور هيلزمك المحذور، يا إما تريد شيئا آخر فالحمد لله على سلامتك من المحذور، إن أنت يعني من سلامتك أن تقول بكلام الفلاسفة، لكن ليس هذا هو الاصطلاح، فكده بينكر عليه. لكن اذا كان الاصطلاح مستخدم، لان بعض الاصوليين بيستخدموا هذا الاصطلاح، خلاص ما فيش وجه للانكار ده. اللي هم العلماء المنتهون الذين حصلوا العلو الفنون ووصلوا الى الغايات فيقال له محصل. لا مشاحة في الاصطلاح ده، دي قاعدة كويسة ومتفق عليها، بس يعني ما نقدرش نخليها مفتوحة كده، لأن ممكن يحصل زي ما حصل الآن مثلا باللي بيسموه حوار الطرشان، إن هو زي ما جه الجماعة بتوع لبنان بيقول وترجمه مثلا الفلسفات الأوروبية، ومن غير أن يكشفوا لنا عن هوية الاصطلاح ده، تمسك المجلة من دول المجلات المتخصصة تلاقي إيه كلام، يعني ما أنت عارف هو عربي ولا إنجليزي ولا، واخد بالك؟ وبقى ما يعني ما يصبح حوار الطفشان، وأحيانا يستخدموا مثلا يبقى يحصل عدوان من بعض هؤلاء على التراث، ويفهم يقرر يعني لبعض المعاني اصطلاحات موجودة في التراث متقررة، ويستخدم نفس المصطلحات بمعاني أخرى. اللعب في الاصطلاح ده بعد استقراره من شأنه إنه إيه؟ يرفع التفاهم. فلأجل هذا العلماء قيدوها بقاعدة تغيير الاصطلاح من غير حاجة أو من غير ضرورة في قوة الخطأ عند المحصلين. هي دي القاعدة اللي أنت عايزها؟ آه هو طيب. يقول: والخطاب إنما يصدق على الإيجاب والتحريم لا على الوجوب والحرمة، لأنهما مصدر وجب وحرم، والإيجاب والتحريم مصدران لأوجب وحرم بتشديد الراء. فمدلول خاطبنا الله تعالى بالصلاة مثلا هو أوجبها علينا، وليس مدلوله وجبت. نعم، إذا أوجبها فقد وجبت وجوبا. فهو ربنا سبحانه وتعالى عندما خاطبنا بقوله وأقيموا الصلاة، المدلول إيه؟ إنه أوجب علينا الصلاة، صح؟ وليس المدلول إنه إيه؟ وجبت، اللي هو الوجوب، لكن أوجب تستلزم إيه؟ أو أثرها وجبت، فالإيجاب أثره إيه؟ الوجوب. كلام سهل. قال: ويرسم الواجب. يبقى الشيخ ابتدى يعرف لي ايه التعريفات اهو، الواجب والمندوب. الواجب اللي هو ايه بقى؟ اللي هو هل هو الحكم، ولا هو متعلق الحكم، ولا هو اثر الحكم؟ قلناها دي قبل كده، الواجب مش الحكم طبعا، مش كده؟ هو مش اثر الحكم برضه؟ لا لا، مش صفة فعل، متعلق الحكم، واللي هو نفس فعل العبد. احنا مش قلنا الوجوب ده ايه اثر الايجاب، والوجوب ده هو اللي صفة فعل العبد، وفعل العبد اللي هو الواجب نفسه. فعل العبد موصوف بالوجوب فهو واجب. نقول الصلاة واجبة، يبقى الصلاة انت وصفتها بايه؟ بالوجوب، والواجب هو نفس الصلاة. دلوقتي هو هيعرف بقى ايه الواجب اللي هو متعلق الحكم اللي هو فعل المكلف. فيقول: ويرسم الواجب بأنه الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا ويرادفه الفرض. وقالت الحنفية: الفرض ما ثبت بقطعي والواجب بظني. يبقى الشيخ البيضاوي ذكر تعريف الواجب هنتكلم عليه دلوقتي، وقال ان الفرض يرادف الواجب عند الجمهور، فالواجب والفرض شيء واحد. وعند الحنفية فرقوا بين الواجب والفرض، فقالوا: الفرض ما ثبت بقطعي والواجب ما ثبت بظني، يعني الذي ثبت بدليل قطعي يسمى فرضا عندهم، والذي ثبت بدليل ظني يسمى ايه؟ واجبا عندهم. بعد كده هنشوف هل فعلا في هذا الخلاف خلاف حقيقي بين الجمهور والحنفية، ولا خلاف لفظي؟ خلاف لفظي، يعني هل هذه التفرقة عند الحنفية بين الواجب والفرض ترتب عليها آثار مختلفة عن الآثار التي تترتب على القول بترابط الواجب والفرض عند الجمهور، ولا شيء واحد؟ إذا هم بيرتبوا الحنفية على أن جاحد الفرض يكفر وجاحد الواجب لا يكفر، الجمهور برضو عندهم جاحد الفرض أو الواجب الذي ثبت بدليل قطعي يكفر، وجاحد الفرض أو الواجب الذي ثبت بدليل ظني لا يكفر. يبقى كده في خلاف في المعنى، ولا الخلاف في الألفاظ فقط؟ فهذا اصطلاح للحنفية فقط، لكن مفيش خلاف حقيقي بين الجمهور وبين الحنفية، وإنما هو خلاف في الألفاظ فقط. هيبان معانا كمان. أقول الكلام بقى هيبقى إن شاء الله سهل جدا. الدراسة تبقى في المنطق معانا أقسام الإيه القول الشارح، أقول له عرفت إن في حاجة اسمها حد أو رسم، وحاجة اسمها حد تام وحد ناقص، ورسم تام ورسم ناقص. فالشيخ الإسناوي عشان يمهد لكلامي قال لي ويرسم، فعايز يفرق لك الأول بين الحد والرسم. الكلام ده تخطوه بقى. أقول المعرفات للماهية خمسة: الحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص وتبديل لفظ بلفظ أشهر منه. طيب ده الكلام المشهور. الكلام بقى الخلاصة ايه بقى؟ انه ما عنديش الا حد ورسم بس، صح؟ قلنا الكلام ده، قلنا اما حد واما رسم. ليه اما حد واما رسم؟ اما ان انا بعرف الذاتيات، يا اما بعرف الخواص والاثار. في حاجة ثالثة؟ اذا كنت بعرف الذاتيات فهو الحد، اذا كنت بعرف بالخواص يبقى ايه؟ الرسم. يا اما الرسم ده يا اما اكون انا بعرف بالخاصه مثلا مع الخاص او مع الجنس قصدي، او بالخاصه مع كذا الى اخره، الجنس مع الخاصه او الخاص مع الخاصه الى اخره. يا اما اكون بعرف مثلا بالمثال، او اكون بعرف بالقسمه، وقلنا او بعرف بالمرادف. قلنا ان المرادف ده مش خاصه من خواص اللفظ، من خواصه ان هذا يرادفه، يبقى ده رسم. والمثال المعين لما اعرف، عايز اعرف لك شيء فذكرت له مثالا فده ايضا ايه؟ رسم. او عايز اعرف لك شيء فذكرت لك اقسامه، فلما ذكرت الاقسام علمت انت التعريف وعرفت الفرق وحصل لك التمييز، لان المراد من التعريف التمييز، تمييز المعرف عن غيره. فلما عملت لك التقسيم اتضح التمييز. لكن هذا الانقسام المعين ايضا هو من خواص المعرف، يبقى كله رسم. ماشي. يعني اثر خاصه من خواص اللفظ الاسد. ما قلتش صفة، قلت خاصة من خاص. هذا اللفظ مش الأسد، اللفظ ده من خواصه إن مرادفه الغضنفر، مش نفس الأسد. اللفظ كلامنا على الألفاظ يا شيخ علي، ما هو ده الغضنفر والأسد شيء واحد، لكن هذا اللفظ لفظ الأسد من خواصه المرادف المعين اللي هو الغضنفر. هو الرسم ايه في النهايه؟ يا اما يعني الذاتيات، يا اما ليس من الذاتيات. الذاتيات شيء خارج عن الذات، عشان كده بنسميه رسم، اثار وخواص. لما اجي اعرف الثمره مثلا، الثمره ليست من الشيء ولكنها خارجه عن الشيء، صح؟ فخارجه عن الشيء يبقى انا بعرف بشيء مش ذاتي. الاسد انت بتعرف الغضنفر بانه اسد، مش من ذاتياته. نعم. هل من ذاتياته هذا اللفظ؟ انت من ذاتياتك مثلا اسمك علي، ولا ذاتياتك الحيوانيه والناطقيه؟ ايه اللي الشيء الذي انت به انسان؟ ما كان يصح انك تتسمى اي اسم ثاني. لما حبيت بقى اعرفك تعريفا ما، مش عايز اعرفك بالماهيه والحقيقه، عايز اعرفك في علم معين من العلوم، او عايز اعرفك بالشخص مثلا، مش ذكرت اسمك، لكن دي مش الذاتيات. ايوه شكرا. لا مش قد يكون بالرسم، هو هم يقسمون في المنطق في الايضاح المبهم كما قرانا التعريف الى حد ورسم وتعريف لفظي. أقول إن محققو المناطق يقولون التعريف اللفظي، وكذلك التعريف بالقسمة التي لم تذكر في إيضاح المبهم ولم يذكرها هنا، كذلك التعريف بالمثال، كل هذه يردونها إلى الرسم، لأن التعريف إما أن يكون بالذاتيات أو لا بالذاتيات، فإن كان بالذاتيات فهو الحد، وإن لم يكن بالذاتيات فهو الرسم. وده يشمل التعريف المشهور اللي هو بالجنس والخاصة مثلا، أو الفصل والخاصة، ويشمل التعريف اللفظي، ويشمل القسمة، ويشمل المثال. كل هذه إيه؟ تعتبر رسوم، تدخل في الرسوم. نعم، بعضهم جعلها مستقلة، ده اصطلاح لا إشكال فيه، لكن هم اللي أدخلها في الرسوم قالوا لأنها ليست التعريف فيها بالذاتيات، فلا تكون حدودا، فإن لم تكن حدودا فهي رسوم، لأن معنى الرسم إيه؟ الأثر أو الخاصة. فأنت عمال كأن أنت إيه يعني بتحاول إن أنت توضح المعرف لا بالذاتيات وإنما بشيء من خواصه، فقالوا إن المرادف من خواص اللفظ، من خواصه أنه يوصف بالترادف، مش من خواصه كده كما يوصف بالاشتراك، دي من خواص اللفظ. وكذلك من خواص اللفظ الانقسام المعين أو المثال المعين، فقالوا كل هذه رسوميه. زي ايه مثلا؟ ايوه، لكن السؤال هل اجزاء التعريف اللفظي هي من ذاتيات المعرف، اجزاء من الذات يعني من الحقيقه؟ يعني مثلا انا دلوقتي عايز اعرف اللي عرفت مثلا الحصان مثلا انه حيوان صاهر، خلاص، الحيوانيه دي جزء من الايه، من ذات الحصان، والصاهليه كذا. لكن لا، لكن ما جاء، لو انا جبت مرادف له جواد مثلا، هل ده جزء من الماهيه؟ لا، كان يصح ان هو يسمى بالفاظ اخرى، احنا كلامنا في المنطق منصب على المعاني مش على الالفاظ، ولكن احنا قلنا مبحث الالفاظ احتيج اليه لانه لا وسيله، ليس هناك من سبيل للتعبير عن المعاني الا الالفاظ، لكن كلامنا منصب على المعاني. فهذا الحصان له اسم اخر مثلا جواد، صح؟ طيب، يعني صح ان يسمى اسم اخر غير جواد، اذا ده ليس من ذاتياته، لانه لو كان من ذاتياته لا يتخلف، لان ما بالذات لا يتخلف، صح؟ يعني الانسان اللي احنا بنعرفه معنى معين موجود في الخارج، احنا اطلقنا على هذا المعنى انسان، صح؟ من ذاتياته ايه؟ معنى الحيوانيه ومعنى النطقيه، تمام؟ كان ممكن الانسان ده الواضع يختار له اسم اخر ولا لا؟ ما يبقاش اسمه انسان، يبقى اسمه مثلا حصان، لكن يبقى ان هذا المعنى ايه؟ هذا المعنى الموجود في الخارج، لما انا اردت ان انا اجسده لك اضطريت ان انا اتي بالفاظ بتدل على معاني انت تعلمها، اللي هي معنى الايه؟ معنى الحيوانيه والنطقيه. فالالفاظ مش مقصوده لذاتها، بل المقصود معنى الحيوانيه ومعنى النطقيه. اذا تقرر هذا، لو جبت لك بقى مرادف لا اللي هو بشر، فهل هذا من مقوماته، من مقوماته الذاتيه؟ واضح؟ فاحنا كلامنا في المنطق منصب على المعاني مش الالفاظ، لكن احتيج لبحث الالفاظ ليه؟ ان هي وسيله فهم المعاني، لكن لا ما يغيبش عن بالك ابدا ان احنا بنتكلم عن المعاني مش عن الالفاظ. واضح؟ فاحنا مش عمالين نعرف الانسان، مش قصدنا نعرف اللي هو لفظ انسان، لا، بل المقصود ان نعرف ذلك المسمى الخارجي المدلول عليه بانسان. ولما عرفناه بالفاظ النطقيه والحيوانيه ليس المقصود ان نعرفه بهذه الالفاظ، بل المقصود معاني هذه الالفاظ. ولو كانت معاني هذه الالفاظ تسمى شيئا اخر لاتينا باسمائها، فبقيت هذه الاسماء والالفاظ اجنبيه عن الذات، فليست من الذاتيه. طيب، اقول المعرفات للماهيه خمسه: الحد التام، الحد الناقص، الرسم التام، والرسم الناقص، وتبديل لفظ بلفظ اشهر منه. فالحد التام هو التعريف بالجنس والفصل في قولنا في الإنسان إنه الحيوان الناطق، والحد الناقص كالتعريف بالفصل وحده في قولنا الناطق، كان ده بقى خطوه في المنطق سهل يعني. والرسم التام هو التعريف بالجنس الخاص كقولنا الإنسان حيوان ضاحك أو كاتب، فالضحك معنى خاص بالإنسان لا يشاركه فيه غيره، والرسم الناقص كالتعريف بالخاصة وحدها كقولك الإنسان ضاحك، والتبديل باللفظ الأشهر كقولنا البر هو القمح. إذا علمت ذلك فالأحكام الخمسة لها حدود ورسوم، فالتقسيم السابق ذكره ذكره المصنف لمعرفة حدودها كما تقدمت الإشارة إليه. فالتقسيم السابق ذكره المصنف، فين التقسيم السابق اللي احنا قرناه في الأول اللي هو الخطاب إن اقتضى الوجود ومنع النقيض فوجوب، وإن لم يمنع فندب، وإن اقتضى الترك ومنع النقيض فحرم إلى آخره. فالتقسيم السابق ذكره المصنف لمعرفة حدودها، يعني معرفة حدود الأحكام الخمس كما تقدمت الإشارة إليه. ثم شرع الآن في التعريف بالخواص، فلذلك قال ويرسم، لكنه لم يرسم نفس الأحكام بل رسم الأفعال. ماشي الشيخ دلوقتي لما شرع في التعريف شرع في تعريف الأحكام عن طريق الخواص، تمام، وفي الأول ذكر الحدود والآن بيعرف بالخواص، لكنه لما شرع في تعريف الخواص يعني شرع فيه في الرسوم لم يرسم نفس الأحكام وإنما رسم إيه الأفعال. هو قال ويرسم الواجب، لو هو كان عايز يعرف لك بالحد ويعرف لك بالرسم عشان يديك مزيد اتضاح، إنه يعرف لك مرة بالذاتيات ومرة بالخواص، كان يقول لك إيه ويحد الإيجاب بكذا ويرسم الإيجاب بكذا، صح، لكنه قال ويرسم الواجب، فهو رسم الأفعال ولم يرسم الأحكام. ليه؟ عشان لئلا يكون هناك إيه التكرار، وانت خلاص عرفنا الحدود، وفي نفس الوقت عشان يراعي بيان هذه الأفعال وإيضاح. فلم يرسم الأحكام بل رسم الأفعال التي تعلقت بها هذه الأحكام، فإن الفعل الذي تعلق به الوجوب هو الواجب، والذي تعلق به الندب هو المندوب. نقولنا الإيجاب تعلق بفعل المكلف على صفة هي الوجوب، فالوجوب هو صفة فعل المكلف وهو أثر الإيجاب، وفعل المكلف هو الواجب، خلاص. والإيجاب هو الحكم عند الأصول، والوجوب هو الحكم عند الفقيه، وكلاهما حاد، وهذا أثر لذاك. والفرق بين الحكم عند الأصول والحكم عند المتكلم إيه؟ الحكم عند المتكلم هو الكلمات النفسية، ما تنساش بقى بقيد التعلق المعنوي وهو قديم. أمال الحكم عند الأصول هو إيه؟ الكلمات النفسية برضو بس بقيد التعلق اللفظي وهو حاد، خلاص. فإن الفعل الذي تعلق به الوجوب هو الواجب، أو الشيخ الإسنوي نفسه عبر بالوجوب، والذي تعلق به الندب هو المندوب، والذي تعلق به التحريم هو الحرام، والذي تعلق به تعلقت به الكراهة هو المكروه، والذي تعلقت به الإباحة هو المباح. يبقى دي أفعال العباد أو أفعال المكلفين اللي هي الواجب والحرام والمكروه والمباح والمندوب، وليست الأحكام. شو انتوا فاكرين بقى لما جينا في الورقات قال لي والأحكام ايه سبعة، فقال لي الواجب، قلنا لا، ده تسمح من الشيخ إمام الحرمين، والذي سوغ هذا التسمح أن هذه رسالة للمبتدئين وشرح معاني الأحكام اللي هو الإيجاب أمر يصعب على المبتدئين، لأن احنا كنا هنضطر نخوض في واحنا بنتكلم في الورقات، واحنا لسه يا دوب بنقول هذه ألف باء أصول فقه، نضطر نخوض في بيان الكلام النفسي وبيان الحكم عند الأصولي والحكم عند المتكلم والحكم عند الفقيه، والهيصة اللي احنا عملناها دلوقتي انتوا كان ذهنكم اكثر استعدادا لقبول هذه المعاني نوعا ما نتيجة ان انتوا درستوا الورقات مرتين، فبقى الذهن متأهب لها، ماشي. فصنيع امام الحرمين صنيع سديد لا غبار عليه. طيب، وهذا الرسم نقله في المحصول عن اختيار القاضي ابي بكر ولم يصرح فيه باختياره هذا الرسم نقله في المحصول عن اختيار القاضي أبي بكر ولم يصرح فيه باختياره. نعم صرح بذلك في المنتخب، المنتخب ده بتاع مين قلنا؟ الرازي اسمه منتخب المحصول، عند المنتخب. لا منتخب صار. فقال إنه الصحيح من الرسوم، لكن فيه تغيير ستعرفه، سيأتي معنى هذا التغيير. فقوله الذي يذم، أي الفعل الذي يذم، لأنه قال لي الواجب هو الذي يذم، الذي يعني إيه؟ أي الفعل. يبقى الواجب هو الفعل الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، يبقى المقصود بالذي يعني الفعل، والواجب هو فعل المكلف. طيب، فالفعل جنس للخمسة، يعني جنس الخمسة يعني هيشمل ايه؟ هيشمل الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح، ادي الجنس. لسه بعدين قيد تخرج الباقي. وقوله يذم احترز به عن المندوب والمكروه والمباح، لأنه لا ذم فيها. لما قال لي الواجب هو الذي يذم، يبقى كده خرج لي ايه؟ المندوب والمكروه والمباح. ليه؟ لأن المندوب لا ذم فيه، مفيش فيه ذم، والمكروه والمباح أيضا ليس فيه ايه؟ ذم. أخرج ثلاثة، فاضل الرابع كده، لأنه لا ذم فيها. قال في المحصول تبعا للغزالي في المستصفى، وهو خير من قولنا يعاقب تاركه لجواز العفو. عبر بلفظ يذم، دي اتكلمنا برضه عليها في الورقات، وما عبرش هنا بايه؟ بلفظ يعاقب. ليه؟ لان احنا لو قلنا يعاقب هياتي الاعتراض اللي احنا قلناه قبل كده في الورقات، لما قلنا لما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، قلنا هياتي الاعتراض بتاع ايه؟ يعاقب ده، لان يعاقب ده مشعر بتحتم ولزوم العقاب، وهذا مناقض لما تقرر عند اهل الحق من ان العاصي زي تارك الواجب تحت المشيئه، فان شاء عذبه الله عز وجل وان شاء غفر له. فقلنا بقى هناك خرجنا منها ازاي؟ قلنا يعاقب، ده الجواب الثاني. الجواب الاول كان ايه؟ ايه؟ أن يكفي لصدق العقاب حصوله ولو لواحد من المكلفين، وقلنا ويجوز أن يريد ويترتب العقاب، فممكن أن يترتب العقاب ولا يعاقب، ممكن يترتب ويعاقب، فالترتب لا ينافي إيه؟ عدم العقوبة. نعم. يعني هو إيه اللي يقبل العقاب؟ ايوه يقبل. ايه هو اللي يقبل؟ انت ايه اللي وصفته بالقبول؟ الشخص ايه؟ ما تخليش الشخص ان شاء الله معانه قدر، بس احنا مش كلامنا عن الشخص انه يقبل ولا لا يقبل، احنا كلامنا ان ربنا يعاقب ولا لا يعاقب. ايه احنا دلوقتي بنعرف الواجب ان ده فعل، لو فعله بيثاب، ولو تركه قلنا بيعاقب. كويس، يعاقب من قبل مين؟ ربنا سبحانه. العبارة دي مشعرة أو تكاد تكون صريحة في إيه؟ في تحتم العقاب. وقلنا إن الإشكال إن ده إيه؟ مناقض للمتقرر في الاعتقاد، إن العاصي مش بالضرورة إنه يعاقب، بل هو تحت المشيئة، صح؟ فدلوقتي لازم العبارة دي إما نستبدلها زي ما الشيخ عمل كده، قال لك يذم، فممكن يذم ويعاقب، وممكن يذم ولا يعاقب، خلاص؟ لكن هو يذم يذم، واحد ما عملش الواجب، يبقى من من من مستحق للذم الشرعي ولا غير مستحق؟ ايه؟ ايه؟ دلوقتي احنا كلامنا عن الواجب بصرف النظر عن هذه العوار دي يا عم الشيخ فارس. ايه؟ اه طبعا، واحد ترك الواجب ما لسه قايلين قصدا والكلام ده كله. هيبقى حيزن خلاص لأنه تركه قصدا، لكن الذم لا يقتضي ايه؟ لا يقتضي لزوم العقاب، بل قد يحصل وقد لا يحصل، خلاص. لكن لما اقول يعاقب زي ما بعضهم عبر وإمام الحرمين عبر، اعترض عليه بأن يعاقب تستلزم إيه حصوله، وده مناقض للفقه، عشان كده اضطروا يأولون. يا إما نقول إن يكفي لصدق العقاب حصوله ولو لواحد من العصاة، وده حاصل طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن في ناس بتعذب بالفعل أو ستعذب من أمته، أو إن يكون المراد بقوله ويعاقب يعني يترتب العقاب. لكن كلامك انت بقى انه يقبل العقاب ده ملوش مدخل، ده اجنبي عن كلام مقر، اجنبي عن المحل النزاع اصلا. الشيخ بقى قال يذم الاستحقاق. ما احنا قلنا ان بعضهم قال ما استحق، مش كده؟ قريب يعني. لأنه لا وهو خير من قولنا يعاقب تاركه لجواز العفو، خلاص، وخير من قولنا يتوعد بالعقاب على تركه، لأن الخلف في خبره تعالى محال، فيلزم أنه أن لا يوجد العفو. هو ده المشهور في الجواب، المشهور في الجواب ان تخلف الوعد محال، ولكن يجوز تخلف الوعيد، هذا وان كان مشهورا الا انه غير سليم. بصرف النظر عن كلام مين، هو المشهور في الجواب أن الوعد يتخلف، الوعد لا يتخلف والوعيد يتخلف، وأن المؤمن يمدح الكريم بهذا، وإن أوعدته ووعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، مش كده؟ ده المشهور، إلا أن هذا الجواب غير سديد، لأن خلف الوعد أو خلف الوعيد في حقه سبحانه وتعالى محال، يعني ده خبر. إذا خبر إذا كان الخبر من فعل كذا فيثاب كذا ومن فعل كذا هيعاقب، فده محال. لكن الصحيح إن الوعد والوعيد كلاهما معلق على المشيئة، يعني ما فيش وعيد في الكتاب والسنة إلا وهو معلق على المشيئة. فهنا ليس هناك، لو تخلف الوعيد يبقى لعدم المشيئة، عدم حصول الشر. لا، ما هو مش بالضرورة ان يكون المشيئة مقارنة لكل نص من النصوص، ده ممكن يبقى مستفاد من ايه؟ طيب انت كويس، احنا كده تدلنا على اول نص في العقاب. احنا عندنا دلوقتي، احنا مش عارفين الاوليه دي، لكن احنا عندنا دلوقتي النصوص افادت ان اللي موجود في الكتاب والسنه ان هذا الوعيد معلق على المشيئه، فكده ما فيش وعيد تخلف، بل الوعيد معلق على المشيئة. لكن لو هو ربنا سبحانه وتعالى حكى الوعيد ده بصيغة الجزم من غير أن يعلق على المشيئة، هيبقى جائز أن يتخلف؟ هو ده السؤال. بس لو ما في، لا أنا بقول لو ما فيش التعليق بالمشيئة دي، لو جزم دلوقتي، لو ربنا لم يعلق على المشيئة، ايه الفرق بين الوعد والوعيد؟ دلوقتي سأعذب من ترك الصلاة خبر، يجوز أن يتخلف؟ لا سيبك من دلوقتي المشيئة، مع ربنا ما ذكرش المشيئة، لو ذكر المشيئة خلاص. دلوقتي هل لما ربنا لو قال سأعذب من ترك الصلاة إن شئت، يعني إن شئت أن أعذبه، هل ده يساوي سأعذب من ترك الصلاة؟ لو قال سأعذب من ترك الصلاة إن شئت، سواء كان المشيئة دي مذكورة هنا أو استفيدت من إيه؟ من نص عام زي إيه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خلاص؟ دي خلاص أفادت إن الوعيد معلق على المشيئة، حصوله معلق على المشيئة، لكن لو مفيش النصوص بتاعتي ما فيهاش مشيئة خالص. ما عنديش دليل على موضوع المشيئة. يبقى جائز تخلف الوعيد. قولهم بأن هو يجوز تخلف الوعيد وأن هذا مما يودح، لا، ده مش في حق الله سبحانه وتعالى، لأن هو ده جايز يكون ده خطأ وإن كان مشهورا خطأ. ليه؟ لأن هذا برضو هي دي المشكلة الكبيرة اللي أحيانا بيقع فيها بعض العلماء، وده ما حدش يقدر ينفك عنها. خد بالك اللي هي قياس الغائب على الشاهد، قياس الغائب على الشاهد التحقيق أنه باطل. متقدم الأشعارة فرقوا بين أنواع منه، لكن ده مش موضوعنا ده. لكن هو باطل ليه؟ ما ينفعش، هو شرط القياس عدم الفرق المؤثر، وده فيه فرق مؤثر، أن الرب رب والعبد عبد، فرق مؤثر ولا مش فرق مؤثر؟ ما ينفعش القياس غائب على الشاهد. فكل الأخطاء اللي وقع فيها المعتزلة وابن تيمية إيه هو؟ اغتراف من معين الشاهد. يعني خد بالك ابن تيمية والمعتزلة غارقون في الشاهد الى ايه؟ الى اذانه. تحسين التفاهمي يتكلم عليها تشوف كده، يوم غارقون في الشاهد، وده السبب مش قادر ينفك غصب عنه. وعشان كده الشيخ الرازي لما قال اللي عايز يحلق في هذه السرادقات العاليه عليه ان ايه؟ ان ينخلع من جسمه وان يستبدل طينه غير الطين. ارمي بقى كل معارفك الحسيه دي وعايز تطلع السرادقات العاليه دي، لكن انت المشكله غصب عنك مش قادر تنفك، فتلاقي مرة تنفك ومرة تانية ليك متلبس بالشيء. فمسألة الوعيد انه ممكن يتخلف في حق الانسان، لان هو لما هدي لما فكر بدا له ان ترك الوعيد افضل فمدح، لكن ده مش متأتي في حق الله سبحانه وتعالى، لان العلم قديم. نعم. لا هو دلوقتي مسألة التعليق على المشيئة دي المشيئة دي محل إجماع، وطالما في إجماع يبقى خلاص أنا مش محتاجين نجيب نصوص تدل على المشيئة لا من الكتاب ولا من السنة، لأن الإجماع خلاص بينقل الموضوع للقطعية. فطالما إجماع يبقى الإجماع ده يدل أن له إيه؟ مستند. قد يكون المستند منقول أو غير منقول، ده ممكن تكون مستندات كمان. فطالما في إجماع يبقى إيه؟ يبقى كان البيان مقارنا لأول وعي طالما في إجماع. لكن لا يلزم بقى إيه؟ إن إحنا نكون على علم بهذا المستند. لا ما تخلفش ولا حاجه، هو دلوقتي اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان في اشكال في الفهم، فنزل البيان. البيان تاخير بيان وقت الحاجه لا يجوز، بس ما كانش في وقت حاجه اصلا. ده تخلف الوعيد المزعوم ده في الاخر، لكن دلوقتي هو لما نزلت الايه فهموا منها ايه؟ طيب ونزل البيان بايضاح ان ايه؟ ان كل ده ممكن يعفو عنه ربنا سبحانه وتعالى. كويس، جميل جدا. النص اولا لا يفيد هذا، لان احنا قلنا ان في اجماع منعقد. الاجماع المنعقد ده دل على ان الوعيد مترتب عليه على المشيئه. لا يلزم من هذا ان كل نص منفرد الا اجد معه هذه المقارنه. يصح ان بعض النصوص تفهم على وجه الخطا فياتي البيان. يبقى كان مراد بها اولا ايه؟ الوعيد مطلقا ولا الوعيد بشرط المشيئه؟ لغايه ما هناك البيان نزل ليوضح ايه؟ ان الوعيد انما ايضا كان معلقا على ايه؟ على شرط المشيئه. صح؟ لا تأويل النصوص ده مفيهوش مشكلة. يعني في ناس توسعت كمان فالألفاظ يعني تأويلها من أيسر ما يكون يعني. بخاصة لما يكون عندنا قطعيات. فهو المشهور في الجواب زي ما قلت اللي هو إيه، إن الوعد تخلفه غير جائز، لكن الوعيد تخلفه جائز ومما يمدح. هذا الجواب وإن كان مشهورا وقال به علماء أفاضل ورد به على المعتزلة، إلا أنه جواب غير سديد، لأن هذا إنما هو في حق الشاهد لا في حق الله سبحانه وتعالى. مشكلة المشاكل الاقتراف من الشاهد وقياس الغائب على الشاهد وإدخال العقل في التحسين والتقبيح. ده حد ده زي ما قلنا أفضل بالمعتزلة، إن قالوا لا ده يجب على ربنا إنه يفعل كذا عشان ده الأليق وده الأحسن، ووافقهم على هذا ايه؟ ابن تيميه وابن القيم، بل زادوا خطوه كما قلنا. لكن الجواب ان الوعد والوعيد كلاهما خبر وتخلفهما غير جائز، لكن التحقيق ان الوعيد معلق على ايه؟ على المشيئه. لا اوصاف المؤمنين، إن ربنا في الآية قال إن لا يغفر أن يشرك به، وإن كفار ربنا أخبر إنهم مخلدون. إلا إذا أنت بقى عايز تنحو منحى ابن تيمية وابن عربي. لا، هما اتفق في المقال وإن اختلف في إيه في المسلك. يعني ابن تيمية طبعا ما فيش في كتبه صريح القول بالفناء، لكن ابن القيم نسبه إليه في حد الأرواح على ما أذكر. ابن عربي ما قالش كده، ابن عربي قال حاجة تانية خالص، ابن عربي الصوفي. قال إن العذاب ينقلب إلى عذوبة. طيب ده مش موضوعنا. طيب ما سابها له خلاص واضرب ومات بعد شيخ. ومن قولنا ما يخاف العقاب على تركه، لان المشكوك في وجوبه غير واجب مع وجود الخوف. والمراد بقولنا يذم تاركه ان يرد في كتاب الله تعالى او في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم او اجماع الأمة ما يدل على انه في حالة لو تركه لكان مستنقصا وملوما، بحيث ينتهي الاستنقاص واللوم إلى حد يصلح لترتب العقاب. يعني يكون في ألفاظ الكتاب وفي ألفاظ السنة أو في إجماع الأمة ما يفيد أن التارك بهذه الكيفية يستحق أن يعاقب. وقوله شرعا قال في المحصول هو إشارة إلى أن الذم عندنا لا يثبت إلا بالشرع على خلاف ما قاله المعتزلة. لما قال لي شرعا ليه؟ لأن الأحكام عندنا شرعية مش عقلية، التحسين والتقبيح شرعي مش عقلي. فده إشارة إلى أن هذا الذم لا يثبت إلا بالشرع على خلاف ما قاله المعتزلة. وقوله تاركه احتراز عن الحرام فإنه يذم شرعا فاعله. وأنا عندي القيود اهي، الذي يذم أي الفعل، وقلنا يذم ده قيد احترز به عن المندوب والمكروه والمباح، وشرعا إشارة إلى أن الذم شرعي، وتاركه يبقى ده إيه؟ احتراز عن الحرام، لأن الحرام لا يذم تاركه وإنما يذم شرعا فاعله. وقوله قصدا لما قال بقى إيه تاركه قصدا، فيه تقريران موقوفان على مقدمة. يعني إيه فيه تقريران؟ يعني إيه المقصود أو معنى أو الفائدة من إيه لفظ قصدا في التعريف؟ للعلماء في فائدة قصدا في التعريف تقريران، ماشي؟ لكن هذان التقريران موقوفان على مقدمة، وهي أن هذا التعريف إنما هو بالحيثية. يعني يعني بالحيثية أي هو الذي بحيث لو ترك لذم تاركه، إذ لو لم يكن بالحيثية لاقتضى أن كل واجب لابد من حصول الذم على تركه، وحصول الذم على تركه موقوف على تركه، فيلزم من ذلك أن الترك لابد منه وهو باطل. يبقى هو في التعريف لما قال لي الذي يذم شرعا تاركه قصدا، المقصود ايه؟ انه بحيث لو تركه، مش ان هو لا يكون واجبا الا اذا ترك عشان يذم، لا. ده المقصود هنا مش في الواجب ان هو يعني لابد ان يكون تاركا، بل لا، بل المقصود انه لو يعني يكون بحيث لو ترك لذمه، يبقى هي لابد من اضافه ايه قيد الحيثية. واضحة دي؟ دلوقتي هو الشيخ بيقول ايه؟ الذي يذم تاركه شرعا قصدا، مش كده؟ الذي يذم شرعا قصدي تاركه قصدا، خلاص. فاحنا بنقول ايه مع في قيد الحيثية هنا؟ يعني ايه بحيث هو الفعل الذي ايه بحيث لو ترك لذم تاركه، خلاص. ده اللي هيتوصف بالنواجب، بحيث انه لو ترك لذم تاركه. طيب لو لم نضف قيد الحيثية ده يا شيخ علي، ده هيقتضي ايه؟ ان الواجب لكي يكون واجبا لابد، لا، لابد من حصول الذم على ايه؟ على تركه. انا قلت الذي يذم تاركه، يبقى عشان يكون الواجب واجب لابد من حصول الذم ايه؟ على تركه. طب وحصول الذم على تركه هيبقى متوقف على ايه؟ على ترك الواجب، وده يستلزم ان الترك لابد منه عشان ايه يوصف الفعل بالوجوب، كويس. قال لي لا، مش المقصود ان يعني بالذم انه لابد من حصول الذم، بل المقصود بالذم ايه؟ بحيث لو تركه لذمه. لا واضحه، مفيش حاجه، بس هو بيقول لك ان اللفظ لو انت ما اضفتش الحيثيه دي يعني بحيث لو ترك لذمة، يبقى ده هيستلزم ان الترك واجب عشان يكون الواجب واجب، وده باطل، ماشي. ايه؟ لا، التقرير مش فائده، التقرير معناه الايضاح والبيان. لما يجي يقول لك مثلا تقرير الدليل، يعني ايضاح الدليل وبيان الدليل. اما تلاقي مثلا هو البيضاوي مثلا قال لي ايه؟ قال لي ما جينا قريناها المره اللي فاتت، قال ايه؟ قال لي في الكلام المعتزل، قال لي خطاب الله تعالى قديم عندكم والحكم حادث، كده ده الدليل اهو. فجيت قلت لك طيب قرر الدليل، مطلوب انك بقى انك تقرر الدليل على الايضاح والبيان. تقول لي ادي المقدمه الاولى اهو، الحكم ايه؟ الخطاب قديم، ماشي. طيب والحكم حادث، هتقول لي بقى دي في قوه المقدمه الثانيه، وهي لا شيء من الحكم لقديم. وبعدين تقول لي هذا قياس من الشكل الثاني ينتج لا شيء من الخطاب بحكم، اعكسها يبقى لا شيء من الحكم بخطاب، يبقى الدليل انتج ايه؟ انتج انه لا شيء من الحكم بخطاب. كل ده انت لسه ما قررتش الدليل، أما المقدمة الأولى فمسلمة لدى الأشاعرة، وأما المقدمة الثانية فالدليل عليها من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنه يرى أن الحكم يوصف بالحدوث، أن الحكم يقع صفة لفعل المكلف، أن الحكم يقع معللا بفعل المكلف. فإذا تقرر هذا فالدليل قد أنتج أنه لا شيء من الحكم بخطاب، مع أنك قد عرفت الحكم بأنه خطاب، يبقى هذا تعريف الجملة. الجملة دي لما أنت فكتها لي بالشكل ده اسمه التقرير. من إيه؟ التحقيق. أنا عندي التحقيق لا مش التحليل بقى، التحقيق والتدقيق. ليه؟ لا احنا بنقول ايه؟ انا مش شافع اولا. لا هو دلوقتي انا اصطلاحات الشافعية انا معرفش، لكن هنتكلم على الاصطلاحات الشائعة بين العلماء كلها. التقرير ده واضح كده عند العلماء ان هو الايضاح والبيان، لكن بيفرقوا بين التحقيق والتدقيق. ده اللي بيفرقوا بين التحقيق هو ذكر المسألة بدليلها، ده تحقيق، اما ذكرها بدليل اخر فده تدقيق. بس ايه المقصود بدليل اخر؟ دي احنا بيناها قبل كده، لان هو ده موجود في بعض الكتب، لكن في بعض الكتب وضحت، لان قلت لو بدليل اخر ممكن واحد يقول لك طب يعني اشمعنى اللي ذكرها بالدليل الاول يسمى تحقيقا وذكرها بالدليل الثاني يسمى تدقيقا؟ لما لا تعكس ويكون هذا هو التحقيق وهذا هو التدقيق؟ لا، ذكرها بدليلها ده تحقيق، لكن ذكرها بدليل فيه لطف في الاستدلال مش ظاهر الاستدلال دي ده تدقيق. يعني لو جبت انت للمساله 10 ادله والعشر ادله دول واضحين يبقى كل ده تحقيق، لكن دليل واحد كان الاستدلال فيه نوع خفاء وفيه نوع من اللطف كده فهذا ايه؟ تدقيق. ده اللي بيذكروه في التفريق بين التحقيق والتدقيق. لكن لما يقول لك العباره تحتاج الى تحرير يبقى برضه تحتاج الى ايه؟ الى ايضاح. اقول لك عباره غير محرره يعني ايه؟ مش دقيق. لكن ما يقولكش عباره غير مقرره، يعني ممكن تكون عباره محرره بس تحتاج الى ايه؟ الى تقرير. يعني عباره البيضاوي في ذكر كلام المعتزله عباره محرره كل حاجه مش غلط يعني، لكن تحتاج الى تقرير، تحتاج الى ايضاح. احنا ما عملناش حاجه، احنا ما جبناش شيء زائد على كلام البيضاوي، قلنا له دي المقدمه الاولى ودي في قوه الثانيه وده قياس كل ده من كلام البيضاوي، بس وضحنا يبقى عباره محرره لكنها ايه؟ تحتاج الى تقرير. اما عباره محرره تحتاج الى تحرير يبقى عايزه شيء من الضبط، مش الايضاح وبس، عايزه شيء من الضبط في الالفاظ. في بقى حاجات تانية بس مش تبعنا هنا بقى، ممكن تعرفوها من كتب التعريفات، في التزويق والتنميق والترقيق مش موضوعنا بقى. ايه؟ واذكر لي دليل تدخل في التحقيق ولا مجرد توضيح دون ذكر الدليل؟ لا، هو لو عرض المسألة وأنت وضحتها تحت يبقى ده تقرير. ذكرت دليل فده تحقيق. هو ما ذكرهاش، أنت دلوقتي المقرر موضح. أنت جبت شيء بقى دلوقتي إيه؟ الراجل عرض المسألة. فأنت المسألة أساساً مش ممكن يكون العبارة عايزة شيء من الإيضاح فوضحتها. ده اسمه تقرير، تقول وتقرير المسألة كذا. فقررتها خلاص كده واضح. زودت بقى الدليل يبقى ده تحقيق. إذا كان دليل المسألة بقى تحقيق، إذا كان دليل فيه لطف يبقى ده إيه؟ تدقيق. وكل الاصطلاحات لها يعني معاني تقابلها، العلماء كانوا بيستخدموها كده. لكن انت بتلاقي طبعا الكاتبين المعاصرين دلوقتي ايه؟ لكوا حررنا وحققنا ودققنا ومش عارف ايه، وتلاقي هو في الحته اللي كان بيدقق فيها وكان بيقرر، في الحته اللي كان عمال بيقرر فيها وفي الحته عمال يحقق ويعمل ايه؟ معقده يعني. هذا غير واضح. طيب يعني هو الشيخ بيقول قوله الذي يذم تاركه، ينبغي ان نزيد قيد الحيثيه. يعني ايه يكون معنى الكلام؟ ان الواجب هو الفعل الذي يكون بحالة بحيث لو أنه ترك لذم، بحيث طالما بحيث يعني أن هو لا يكون العقاب، لا يكون وصفه بالوجوب متوقفا على حصول الترك بالفعل، بل وصفه بالوجوب متوقف على إيه؟ متوقف على كونه بحالة لو ترك لذم، أي فعل فيه هذه الصفة أنه بحيث لو ترك لذم ده يوصفه بالوجوب، مش عشان أوصفه بالواجب يكون متوقف على أنه يترك بالفعل. كويس، الصلاة دلوقتي موصوف بالوجوب، أنا ما أقدرش أوصفها بالوجوب إلا لو تركتها بالفعل، ولا أنا بصفها بالوجوب لأنه لو تركت لكنت مذمومة. الثاني هو بحيث لو تركت، لكن لو أنا لم أضع قيد الحيثية لفظ العبارة الظاهرة الذي يذم تاركه، يبقى ده وكأن الواجب أنا خدت في التعريف أهو، جعلت الواجب في تعريفه متوقفا على إيه؟ على حصول الذم على الترك، وحصول الذم على الترك متوقف على إيه؟ على الترك، مش كده؟ عشان يذم يبقى لازم يترك، وحصول الترك ده يستلزم إيه؟ يستلزم أنه لا يكون الواجب واجبا إلا إذا كان إيه؟ متروكا، وده باطل، بل الواجب واجب إيه؟ لأنه بحيث لو ترك لذم، مش لأنه ينبغي أن يترك بالفعل، لا. هذا المقصود بقيد الحيثية. تلاقش هنعيد نعيد الكلام ان شاء الله، احنا ماشيين كده والمره الجايه نعيده برضو زي ما عدنا اعتراضات المعتزله، احنا عدناها 3-4 دروس اهو لحد ما الناس بقى اتحفظت خلاص، ما تقلقش هنعيد ونرجع نجيب من اول فايل. طيب انا عندي بقى هنا لما جه قال لي عباره هناك تقريران، يبقى ايه في كلمه قصدا، كلمه قصدا هي موجوده وسليمه كل حاجه وهيوضحها، وممكن يقرر مراد البيضاوي وممكن ينقضه بعد كده، ينقض كلمه قصدا ولا ملهاش لازمه، لكن ده ما ينفيش انه ايه ان هو لو وضح مراد البيضاوي ان هذا يسمى ايه تقريرا. خلاص، فدلوقتي كلمه قصدا اتى بها البيضاوي ليه؟ اللي انا اتى بها ليه؟ اللي انا هعمله ده هو ده اسمه التقرير. خلاص، الشراح لهم ايه؟ لهم طريقان في الشرح او في المراد، في بيان المراد من لفظ قصدا، يبقى ده في تقرير وفي تقرير، هما تقريران، بس اولا التقريران موقوفان على تقرير هذه المقدمه ان هنا الحيثيه مراعاه. خلاص، وعلى الايه هنا احنا قلنا قبل كده قيد الحيثيه مراعاه في التعريفات. طيب، إذا عرفت ذلك فأحد التقريرين أنه إنما أتى بالقصد لأنه شرط لصدق هذه الحيثية، إذ التارك لا على سبيل القصد لا يذم. ده التقرير الأول. ماشي؟ هو طبعا التقرير ده ممكن واحد منكم يعترض عليه بسهولة، يبقى اعتراض وجيه، لأن هو التارك لا يسمى تاركا الا اذا كان قاصدا، لان احنا فاكرين احنا في الورقات لما جينا اتكلمنا قلنا ايه الفرق بين الترك وعدم الفعل؟ هو القصد. ما جينا قلنا دلوقتي الاستدلال اللي هو العدمي اللي بيعملوه اتباع شيخ الاسلام ابن تيميه ان هذا بدعه لانه لم يفعله ولم يفعله، عدم عدم عدم، قلنا لهم ايه؟ عدم الفعل ده بتصنفوه تحت انهي انواع؟ تحت اي نوع؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود بالسنة اللي هو ايه اللي بياخذ منها التشريع سواء ما كان ايه شاملا للواجب او المندوب. فدلوقتي افعال النبي صلى الله عليه وسلم اما اقوال واما افعال واما تقريرات، والافعال اما افعال ايجابية او افعال سلبية، يعني افعال ايجابية يعني افعال اللي هي معروفة عرفا، او سلبية اللي هي التروك. كويس، فانت بتقولي لم يفعله، لم يفعله ده قول، فعل، ترك، تقرير، عدم عدم، لا شيء. ايه يعني ايه ترك محل فعل؟ ما اسمهاش الترك، ما اسمهاش الترك، اسمها عدم الفعل مع قيام المقتضى، ما تقولش برضو عليها الترك، عدم الفعل مع قيام قيام المقتضى، لا هم بيعمموا هذا، مش بيقولوا لا، لان هو عدم الفعل يحتمل عده احتمالات، فمع قيام الاحتمال ما تقدرش تقول ان في مقتضى. صح، مع قيام الاحتمال يبقى ازاي في مقتضى؟ احتمال ان يكون المراد شيء اخر، ده يكون مقتضي للفعل، لكن ممكن يكون هو النبي صلى الله عليه وسلم ترك لعدة، لم يفعل لعدة احتمالات، لم يفعل نسيانا، لم يفعل تخفيفا، لم يفعل لوجود عارض، يعني الاحتمالات كثيرة، فده اللي متقرر في المذاهب الأربعة. وبعدين ان هو انت لو ما عملتش كده هيبقى تعريف البدع ده تعريف مضطرب للغاية، يعني هو تعريف البدع عند المشددين لا ينضبط، وعشان كده تلاقي لو انت قعدت تدقق هتلاقي الفعل الواحد عند ده بدع وعند ده مش بدع، لكن هو البدع مسألة سهلة خالص، تعريفها سهل. ايه؟ اللي هو ما أحدث في الشرع ولم يندرج ايه؟ تحت أصل لا خاص ولا عام. إذا ورد في نص خاص أو ورد نص عام خلاص. دلوقتي أنا بسألك يا عم الشيخ أنت بتصلي ليه ركعتين قبل الظهر؟ قلت لي والله أصل في ورد نص بخصوصي. كويس. طب دلوقتي أنت عمال إيه تذكر ربنا سبحانه وتعالى بذكر لم يرد. قلت لي والله هو ربنا قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فدلوقتي هو أطلق. فيجوز عندئذ الذكر المنفرد والذكر الجهري. الذكر المنفرد قصدي والذكر الجماعي، الذكر السري، الذكر الجهري، الذكر بالوارد وبغير الوارد. المانع نقول له باختصار يعني ربنا سبحانه وتعالى يعجزه البيان ويفسر في امور وقيد، ليه ما قيدش هنا؟ كان انت بتستدرك على الشارع واخد بالك وبتكمل النقص، يقول لا يا رجل اذكروا ذكرا كثيرا لكن اذكروا بالوارد، اذكروا منفرد، اذكره ده انت بتقيده ولا يجوز الذكر بغير ذلك. يتهم منين؟ من عند نفسك. فاحنا بنقول له بقى تقييد ما اطلقه الله بدعه. سألك انت هو اللي بدعه. ربنا اطلق، انت بتضيق الواسع ليه؟ يعني ايه فهم الصحابه؟ شوف انا يا شيخ عمرو انت راجل بقى بتتعلم اصول دلوقتي، عايزين الكلام مدقق، زي ما تجيش تقول لي انا بستدل بفهم السلف. يعني ايه السلف؟ اولا ادي اول حاجه. نمره اثنين، ماذا تقصد بالسلف؟ اجماعهم ولا قول احدهم؟ اجماعهم، اجماعهم زي اجماع غيرهم، قول احدهم قول من مبارك والاوزاعي ما يلزمنيش، صح ولا لا؟ لا كتاب ولا سنه ولا اجماع. عالم جليل على عيني وعلى راسي بس مش مشرك. معقولة يغلط؟ اه معقولة يغلط، رغم ان انا ممكن اوجه كلامي، خد بالك. فانت بتقول لي فاهم الصحابة، يعني ايه فاهم الصحابة؟ اجماعهم. امال لا، انت بتتكلم في المسألة المعينة. كلام عبد الله بن مسعود يعارض، اولا ده على فرض ثبوته معارض بكلام غيره من الصحابه، دي نمره واحد. نمره اثنين ان هو يبقى ان هو ايه كلام عبد الله بن مسعود، وده قول صحابي حجه عند بعض وليس بحجه عند بعض اخر، صح؟ لكن احنا كلامنا مش في مساله معينه، احنا كلامنا في مطلق ايه؟ مطلق المساله، مطلق الاحداث. الاحداث حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا بلال لما عمل ركعتين الوضوء سال النبي صلى الله عليه وسلم رجع له، ولا هو اخذ من عموم النص اللي هو افعال الخير؟ مش ده فعل سيدنا بلال؟ هل هذا يلتبس؟ كويس. هل النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي ابتدره ولا سيدنا بلال راح سال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كويس. لما جه النبي صلى الله عليه وسلم اقره، عشان ادي الالباس على الخلق، اقره على الفعل المعين فقط ولا أقروا على أصل الإحداث طالما أن الإحداث يندرج تحت تشريع عام؟ يعني هو إقرار واحد ولا إقرارين؟ لو كان اقرارا واحدا والثاني لا يجوز لكان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا بلال اصبت السنه ولا تعود الى الاحداث تحت اصل تحت الاحداث المندرج تحت تشريع عام الا بعد ان تسالني. النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده، وتاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز. صح، يبقى كده كل واحد ممكن يحدث بمزاجه. ايه المشكله؟ الاصول موجوده وكل واحد يتعبد بما شاء، اهم حاجه ان هذا الذي يفعله لان ربنا اللي اذن له وربنا اللي وسع. انت بقى اللي متضايق ان ربنا اللي وسع، طب انا مالي بقى ربنا اللي وسع؟ اعمل اللي انت عايزه يا عم، بيقول لك افعله خير، اعمل اللي انت عايزه. خير الاذكار طبعا الوارده عليه الصلاه والسلام، لكن واحد عايز يزيد هو حر، مش متسع للحفظ برضه هو حر، هيقول بمزاج، هيقول بالانجليزي، هيدعو بالروسيه، هو يعمل اللي هو عايزه. دي ايه علاقه بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى؟ ليه بقى الغتاته نقعد نتدخل بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى؟ خصوصا الصحابه عملوا كده، احداثه للصبح يعني ركعتي الوضوء، ركعتي القتل صبرا، الذكر ما اعرفش ايه. دلوقتي انت بتعترض لما واحد يقول لك والله الورد الفلاني عن المشايخ ده بيفيد الفائده دي، يقول لك خد دي لتسهيل ولادة في المراه، خد كذا عشان تعرف ايه تركن العربيه، خد مش عارف ايه. طب ايه المشكله؟ ما دي مجربات وعملوها الصحابه، هو دلوقتي انا بقولها لك لما اجي قلت لك مثلا افعل هذا واخد بالك عشان تسهيل الولاده مثلا، انا جيت قلت لك ان انت لما تفعل هذا ستصاب ثوابا معينا مقررا محددا، ولا اقول لك انا جربته فوجدته نافعا. كويس، ده بالظبط زي ما تقول لك ايه يا اخي اشرب الشاي انا جربته لقيته بينبه، هتقول له انت مبتدع؟ هتقول له لم يرد؟ طب انا جبت الكلام ده من عندي؟ لا، ده لربنا اللي اخبرنا ان القران منه شفاء، والعلماء فهموا كده من الاطلاق ان له اثار دينيه وله اثار قرنيه. اثار دينيه في حصول الثواب المعين، ده ما اقدرش اجيبه من حته غير من الشرع، حصول الثواب المعين، لكن حصول مطلق الثواب ده برضه موجود في النصوص الدينيه، لكن قد ايه ما اعرفش. لكن الاثار الكونيه انما هذا يعرف بالتجريب. صح ولا مش صح؟ طيب التجريب ده انا برضه اللي اخترعته ولا اصحابي اللي عملوه؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال له وما يدريك انها رقيه؟ يعني الصحابي ما رجعش النبي صلى الله عليه وسلم مسك الفاتحه كده وراح مجرب، قال لك اما اجرب فتم شفاء الرجل الملدوغ. صح؟ واستخدمت المعنوي في شفاء الحسي. صح؟ الكلام ده انا اللي جبته ولا ده اللي حصل في السنه؟ قمت انا مقلد الصحابه في هذا. فدلوقتي احنا قدامنا طريقان، اما ان انا اقلدهم في الفروع واكر على المنهج بالبطلان، وده اللي الاخوه المستشفين بيعملوه، يا اما اقلدهم في المنهج وقد ده يضطرني لمخالفه الفروع. المنهج بتاعهم ايه؟ المنهج بتاعهم طالما في امر عام بفعل الخيرات، افعل الخيرات التي تتلائم مع شخصيتك ومع الزمان ومع المكان ومع الطباع، لان ده رساله عالميه. واخد بالك؟ ممكن يكون انت الهيئه اللي انت بتستقبحها هنا مستهجنه عرفا في الذكر، قد تكون مقبوله لدى اخرين. انت طريقه اذكار الصوفيه ما بتعجبكش، لكن هتعجب جدا كثير من الاوروبيين. واخد بالك؟ قطاع عريض من غرب افريقيا لا يعرف دين الله عز وجل الا من خلال الصوفيه. انت مصمم ان هم لا يقصدون الا هذا. طب انت انا اعمل لك ايه؟ مع ان الفاظهم واقوالهم وافعالهم لها محامل ولها مخارج، مش هتلاقي حد في الدنيا درس النفس الانسانيه ولا درس الاخلاق الاسلاميه دراسه مستفيضه زي ما عملوا الصوفيه. زي ما واحد من المشايخ السلفيين يشار اليه البنان للاسف الشديد يقول لك انا احكم على الكتاب بمجرد عنوانه. ازاي يا عم الشيخ؟ قال لك ابن عطاء قال لك التنوير في اسقاط التدبير، ده كده كلام باطل. ده جاهل. ترد عليه تقول له ايه؟ ابن عطاء اللي اجمعت الامه على ايه؟ يعني على يعني حسن وكمال وفضل الحكمه العطائيه. صح؟ وحتى قالوا لو جازت الصلاه بشيء غير القران لجازت بالحكم. فدلوقتي في فرق هو مش قادر يتخيل. ليه؟ لان هو مش فاهم سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ما دي النقطه، خد بالك احنا بنتهم هؤلاء الذين يدعون السلفيه بنتهمهم ان هم مبتدعون، ده اتهامنا ليهم الصريح، ولا نعتبرهم مبتدعون غير عالمين بسنه النبي صلى الله عليه وسلم ويضيقون ذرعا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. ده انا عمال اقول لك اهو بلال عمل مش عارف ايه. طب انت مش عايز تفهم الكلام الا من خلال ابن تيميه. وابن تيميه في خطوط الصراط المستقيم لما جم قالوا طب انت مصدع دماغنا ليه؟ احنا يا عم بنقلد عبد الله بن عمر في التبرك. مش ده صريح نستدل بكلامه؟ يدل لنا ولا لا يدل؟ اهو قال لهم هذا ايه؟ هذا مما ابتدع. صف خلاص يا عم، انت وصفت عبد الله بن عمر بالبدعة ونحن على اثاره سائرون. وصف صراحة كده، قال هذا مما ابتدع. طب احنا خلينا ما ايه، ما يكفينا عبد الله بن عمر. ماشي. ف المتابعة في المنهج احيانا قد تقتضي مخالفة في بعض الفروع. ف اللي جه انكر على عن عطاء الاسكندري هو عقله وقلبه ما قدرش يتسع ان في فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم يعالج الاسباب في الظاهر وبين تعلق القلب تعلق حقيقي بالاسباب. هو ده معنى ترك التدبير عنده. وهو يعني الصوفي فهم من النصوص ان انت يعني مجازا كده بتتعامل بالاسباب، لكن حقيقة هو الفعل الحقيقة مين. عشان كده هو بيقول لك انت سيب نفسك كده ايه زي الريشه كده تمهد بالريح زي ما ربنا يوديك، حطك في في في المقام اللي هو عايزك فيه، تقعدش بقى ايه تغلب نفسك وتتخانق ومش عارف ايه عشان ايه. لا، بعض الناس يقول لك يا سلام انا بس لو امسك مشيخة الازهر، انا لو مش عارف امسك منصب كذا لو كنت فعلت. يعني انت عملت تقترح على ربنا سبحانه وتعالى بالك، وكان تقول له يعني العياذ بالله يعني تعالى اظهر كلهم كده، خد بالك انا انفع في الحته دي. طب ما هو ده مجاز الحته دي انت تتسلى فيها بالفعل، انت تنفع بس مش هنحطك فيها، هتتحط مطرح هتتحط ولا هتقترح. عشان كده سيدي ابن عطاله السكندري قال ايه؟ ارادتك التجريد مع اقامه الله اياك في الاسباب من الشهوه الخفيه، وارادتك الاسباب مع اقامه الله اياك في التجريد انحطاط عن الهمه العليه. حطك في التجريد يبقى تجرد، حطك في الاسباب يبقى تسبب. ماشي. لكن دي امور يعني ما يفهمها الا العالمون من ورثه الانبياء والذين ساروا على درب النبي صلى الله عليه وسلم ودرب اصحابه. والله تعالى اعلى واعلم. بكره.